إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنكمل بحول الله وقوته والذي لا تتم الصلاحة إلا به شرح كتاب الدرر المضية شرح الدرر البهية، ونبدأ في كتاب الصيام. قال الشوكاني رحمه الله: يجب صيام رمضان لرؤية هلاله من عدل أو كمال عدة شعبان، ويصوم 30 يوما ما لم يظهر هلال شوال قبل إكمالها، وإذا رآه أهل بلد لزم سائر البلاد الموافقة، وعلى الصائم النية قبل الفجر. فوجوب الصيام بالكتاب والسنة والإجماع: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، فمن شهد الشهر فليصمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع عليه سبيلا. وحديث البخاري ومسلم، حديث الأعرابي الذي بين له النبي صلى الله عليه وسلم ما يجب عليه، فبين له صيام شهر رمضان، والأدلة كثيرة. ثم قال: لرؤية هلاله من عدل أو كمال عدة شعبان، كما في الصحيحين: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30، أي حال بينكم وبين هلال رمضان غيم أو قطر فلا تستطيعون الرؤية، ففي هذا اليوم أكملوا عدة شعبان 30 بشهادة عدل، كما يأتي من كتابنا حديث ابن عمر. قال الشوكاني: أقول صيام رمضان ركن من أركان الدين وضرورة من ضرورياته، وأما كونه يجب الصيام عند رؤية الهلال من عدل فلصيامه صلى الله عليه وسلم وأمره للناس بالصيام لما أخبره عبد الله بن عمر بأنه رآه، أي رأى الهلال، أخرجه أبو داود والدارمي وابن حبان والحاكم وصححاه، أي ابن حبان والحاكم وصححه أيضا ابن حزم من حديث ابن عمر بلفظ: ترى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بالصيام. والحديث أيضا صححه الشيخ الألباني رحمه الله. وأخرج أهل السنن وابن حبان والدارقطني وبيهقي والحاكم من حديث ابن عباس قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الهلال، يعني هلال رمضان، فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: يا بلال، أذن في الناس فليصوموا غدا. والحديث معناه صحيح ومقوى بحديث ابن عمر، وهذا الحديث سنده تكلموا فيه. قال: وأخرج الدارقطني والطبراني من طريق طاووس قال: شهدت المدينة وبها ابن عمر وابن عباس، فجاء رجل إلى واليها وشهد عنده على رؤية هلال رمضان، فسأل ابن عمر وابن عباس عن شهادته فأمراه أن يجيزه، وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة واحد على رؤية هلال رمضان، وكان لا يجيز شهادة الإفطار إلا بشهادة الرجلين. قال الدارقطني: تفرد به حفص بن عمر الإيلي وهو ضعيف، وقد ذهب إلى العمل بشهادة الواحد بن المبارك وأحمد بن حنبل والشافعي في أحد قولين. قال النووي: هو الأصح، وذهب مالك والليث والأوزاعي والثوري إنه يعتبر 2، واستدلوا بحديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب فيه: فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا، أخرجه أحمد والنسائي. الحديث صحيح، ولكن يفهم بمفهوم المخالفة منه أنه لا تجوز شهادة الواحد، ولكن حديث ابن عمر بمفهوم المنطوق ويقدم على مفهوم المخالفة، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن يصوموا بشهادة ورؤية نفر واحد فتثبت رؤية هلال رمضان بنفر واحد. قال: في حديث أمير مكة، والحديث صححه الألباني ورواه أبو داود، الحارث بن حاطب قال: عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننسك للرؤية، فإن لم نره وشهد شاهد عدل نسكنا بشهادتهما، أخرجه أبو داود الدارقطني. وقال: وهذا إسناد متصل صحيح. وغاية ما في هذين الحديثين أن مفهوم الشرط يدل على عدم قبول الواحد، ولكن أحاديث قبول الواحد أرجح من هذا المفهوم. إجماع الأصوليين على أن مفهوم المنطوق مقدم على مفهوم المخالفة. فالحديث الأول ابن عمر حديث صريح منطوق يقدم على مفهوم المخالفة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بشهادة رجلين، ولم يقل شهادة الرجل الواحد لا تجوز، فإذا ابن عمر يقدم حديثه على هذا. وأما الصيام عند إكمال عدة شعبان فلحديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، وأما كونه يصوم 30 يوما ما لم يظهر هلال شوال، سواء إكمال العدة لشعبان أو لرمضان، قال ما لم يظهر هلال شوال قبل إكمالها. فوجه ما ورد من الأدلة الصحيحة أن الهلال إذا غم صام 30، كما أن الهلال إذا غم لم يرى لغيم أو قطر أو سحاب أكملوا عدة شعبان 30 يوما كحديث أبي هريرة المذكور. ومثله في صحيح مسلم من حديث ابن عمر ومن حديث ابن عباس عن أحمد والنسائي والترمذي وصححه أي الترمذي، ومن حديث عائشة عند أحمد وأبي داود والدارقطني بإسناد صحيح وغير ذلك من الأحاديث. يبقى الأصل عدم الحساب الفلكي، وليس هناك رجل من أهل العلم من أهل السنة أقر الحساب الفلكي، وإنما ظاهر الحديث صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأتموا عدة شعبان 30، وكذلك أتموا عدة شعبان رمضان 30 إن غم علينا هلال شوال. هذا هو الأصل الذي يرجع إليه، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الصيام والإفطار على رؤية الهلال. ثم قال وأما كونه إذا رآه أهل بلد لزم سائر البلاد الموافقة، فوجهه الأحاديث المصرحة بالرؤية لرؤيته والإفطار لرؤيته، وهو خطاب لجميع الأمة، فمن رآه منهم في أي مكان كان ذلك رؤية لجميعه. اختلف أهل العلم في هذه المسألة في معنى الحديث صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فمن قال يلزم كل بلدة أن تصوم برؤيتها أخذ بهذا الحديث، ومن قال أنه إذا رأت بلدة الهلال ألزمت بقية البلاد بالصيام بنفس الحديث، في اختلاف المعنى المفهوم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فأهل مصر لم يروه، والآخرون يقول صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، ونحن مسلمون وقد رأيناه وبشهادة العد الواحد يصوم وتصوم كل البلاد، فوقع الخلاف من هنا سيأتي التحقيق. وأما استدلال من استدل بحديث كريب عند مسلم وغيره إنه استهل عليه رمضان وهو بالشام، كريب هذا مولى ابن عباس كان عبدا وأعتقه ابن عباس فيقال عليه مولى ابن عباس، فقال لا استهل عليه رمضان وهو بالشام فرأى الهلال ليلة الجمعة وقدم المدينة فأخبر بذلك ابن عباس، فقال لكننا رأيناه ليلة السبت لا ليلة الجمعة، فلا نزال نكمل الصوم حتى يكمل 30 أو نراه. ثم قال هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانظر إلى قوله هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وله ألفاظ، قال فغير صحيح، أي الاستدلال بالحديث صحيح مسلم هو صحيح، ولكن يقول غير صحيح وجه الاستدلال لأنه لم يصرح ابن عباس بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بألا يعملوا برؤية غيرهم من أهل الأقطار، بل أراد ابن عباس أنه أمرهم بإكمال 30 أو يروه ظنا منه أن المراد بالرؤية رؤية أهل المحل، وهذا خطأ في الاستدلال، أوقع الناس في الخبط والخلط حتى تفرقوا في ذلك على 8 مذاهب. وقد أوضحت المقام في الرسالة التي سميتها إطلاع أرباب الكمال على ما في رسالة الجلال في الهلال من الاختلال. كتاب المجموع للنووي شرح المهذب للشيرازي من الكتب المهمة في الفقه المقارن، ومن الكتب الأم ككتب كتاب المغني لابن قدامة والمحلل لابن حزم والتمهيد لعبد البر. قال فالصحيح اعتبار المطالع، يعني الدول المتفقة في المطلع يظهر عندنا وفي السعودية وفي السودان وفي ليبيا، فإن ظهر في أي دولة من هذه الدول كان على بقية الدول أن تصوم لاتفاقها في المطالع. فقال: ولأن الصوم إنما يجب بالرؤية للحديث، ولم تثبت الرؤية في حق هؤلاء لعدم ثبوت قربهم من بلد الرؤية، هم بعيدون عن المكان الذي تتحد فيه المطالع، أمريكا بعيدة عنا، روسيا بعيدة عنا، فلها مطلعها ولنا مطلعهم. قال وقال الماوردي من أئمة الشافعية: إذا رأوه في بلد دون بلد فثلاثة أوجه. والثاني، الوجه الثاني، لا يلزمهم، لأن الطوالع والغوارب قد تختلف لاختلاف البلدان، وإنما خوطب كل قوم بمطلعهم ومغربهم. ألا ترى الفجر قد يتقدم طلوعه في بلد ويتأخر في بلد آخر، وكذلك الشمس قد يتعجل غروبها في بلد ويتأخر في آخر، ثم كل بلد يعتبر طلوع فجره وغروب شمسه في حق أهله، فكذلك الهلال. هذا وجه من الوجوه. المسألة فيها خلاف وتكلم عليها أهل العلم، والذي رجحه أيضا ابن قدامة في المغني أنه قال قال باعتبار رؤية الآخرين، وهذه مسألة ينبغي أن تفهم. فقال: وإذا رأى الهلال أهل بلد لزم جميع البلاد الصوم، وهذا قول الليثي وبعض أصحاب الشافعي. وقال بعضهم: إن كان بين البلدين مسافة قريبة لا تختلف المطالع لأجلها كبغداد والبصرة لزم أهلها الصوم برؤية الهلال في إحداهما، وإن كان بينهما بعد كالعراق والحجاز والشام فلكل أهل بلد رؤيتهم. وروي عن عكرمة أنه قال: لكل أهل بلد رؤيتهم، وهو مذهب القاسم بن محمد بن أبي بكر وسالم وهو ابن عمر، روى عنهم ابن أبي شيبة في المصنف في كتاب الصيام لما قالوا لهم إن أهل إستارة، وهي بلد بعيدة عن المدينة، إن أهل إستارة رأوا الهلال، فقالوا: ما لنا وأهل إستارة؟ يعني هذا المطلع يتحد، فقالوا: ما لنا وأهل إستارة؟ فقالوا: لا نصوم إلا أن نرى الهلال. فقال: لكل بلد رؤيتهم. لما روى كريب قال: قدمت الشام واستهل علي هلال رمضان، كما ذكرناه آنفا، فذكر قول ابن عباس وقوله: هذا ما أمرنا به رسول صلى الله عليه وسلم، أو هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال ابن قدامة: ولنا قول الله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي لما قال له: الله أمرك أن تصوم هذا الشهر من السنة؟ قال: نعم. وقوله للآخر لما قال له: ماذا فرض الله علي من الصوم؟ قال: شهر رمضان. وأجمع المسلمون على وجوب صوم شهر رمضان، وقد ثبت أن هذا اليوم من شهر رمضان بشهادة الثقات، فوجب صومه على جميع المسلمين: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. هنا الاختلاف في فهم الحديث. ولأن شهر رمضان ما بين الهلالين، وقد ثبت أن هذا اليوم منه في سائر الأحكام من حلول الدين، لو عليك دين بدخول رمضان ورأى أحد الهلال ثقة فقد حل عليك الدين، ووقوع الطلاق، من علق طلاقه على دخول شهر رمضان فهو طلاق معلق على شرط، ووجود النذور وغير ذلك من الأحكام، فيجب صيامه بالنص والإجماع. ولأن البينة العادلة شهدت برؤية الهلال فيجب الصوم كما لو تقاربت البلدان. فالشيخ هنا قال بمطلق الأمر، هذا يخالفه الواقع. فكما قال الماوردي: المشارق والمغارب والأهلة تختلف من حيث المطلع ومن حيث المغرب، فلا ينبغي، ما بيننا وبين أمريكا نهار عندنا ليل عندهم، وهكذا. فحديث ابن عباس: هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخروجا من هذا الخلاف: إنما كل بلدة تتبع ولي أمرها، هذا الذي ينبغي أن يقال به. نرجو أن تتحد كل الأمة الإسلامية على رمضان واحد، على صيام واحد، وعلى عيد واحد، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. ولكن حتى نخرج من هذه البلبلة التي تحدث وكانت تحدث كل سنة على مر عشرات السنين، فإن مرجع الأمر إلى ولي الأمر، ولي الأمر أوكل إلى بعض الناس من الجهات المختصة العارفين برؤية الهلال بهذه الأجهزة القوية الدقيقة التي جعلت في أماكن متفرقة من مصر في أعالي البلاد، يروا هذا الهلال بأجهزة حساسة تقرب الرؤية، ونحسبهم مسلمين ليسوا بفسقة حتى يكذبوا على الملايين وعلى عشرات الملايين، على 90 مليون، هذا لا ينبغي. فهم يرون بأجهزتهم الهلال، فإن رؤي الهلال قالوا للناس صوموا، فإن لم يروه قالوا للناس لا تصوموا. وعندكم حديث ابن عباس هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فنحن مع مصر، وأهل السعودية مع أهل السعودية، وأهل العراق مع العراق، وأهل السودان مع السودان، فإن اتحدوا فبها ونعمة، وإلا فأمرنا إلى ولي الأمر في الصيام وفي الإفطار. قال صلى الله عليه وسلم: الصوم يوم يصومون، والفطر يوم يفطرون، والأضحى يوم يضحون. قال الشراح: أي يفطرون ويصومون ويضحون مع عظم الناس، أي مع معظم الناس، مع السواد الأعظم، مع ولي الأمر. من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميت جاهلية. فنحن مع ولي الأمر بحديث ابن عباس، حتى لو لم يقل به الشوكاني أو ابن قدامة في المغني، المسألة تحتاج إلى تحقيق، والذي ينصلح به حال المسلمين هذا الحديث. على ظاهر الحديث هكذا أمرنا رسول الله. الشوكاني أراد أن يحمل كلاما لابن عباس قد لا يحتمله الحديث وقد لا يريده ابن عباس، ففي هذه الحالة لنا ظاهر الحديث ولا علاقة لنا بقول ابن عباس، بل لنا قوله هكذا أمرنا رسول الله. وهذا كما أخذنا في الأصول هذا له حكم مرفوع، أمرنا رسول الله، أي هذا حديث عن رسول الله، أن يصوم كل أهل بلدة، كل أهل بلدة برؤية نفسهم. فإن اتحد المسلمون فهذا خير، وإلا فنحن نصوم ونفطر ونعيد مع ولي أمرنا في مصر حفظها الله. وأما كونه على الصائم النية قبل الفجر، فلحديث حفصة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. أخرجه أحمد وأهل السنن وابن خزيمة وابن حبان، ولا ينافي ذلك رواية من رواه موقوفا، فالرفع زيادة يتعين قبولها على ما ذهب إليه أهل الأصول وبعض أهل الحديث. يعني إيه؟ قد يروى الحديث موصولا وموقوفا، يروى من قول حفصة ويروى من قول النبي صلى الله عليه وسلم، فهذان طريقان، طريق مرفوع ثبت عن رسول الله وطريق آخر ثبت عن حفصة. لذلك دائما المطلع على المعجم الكبير للطبراني يجد الكثير من الآثار التي رواها أهل العلم والطبراني في المعجم عن ابن عباس، عن ابن مسعود الموقوف عليه، هي نفس الحديث المرفوع، يروي ابن عباس الحديث مرفوعا ثم بعد ذلك تجده يقول نفس الحديث بلسان نفسه ولم يرفعه إلى النبي. وقد ذهب إلى ذلك جماعة من أهل العلم وخالفهم آخرون واستدلوا بما لا تقوم به الحجة. أما حديث أمره صلى الله عليه وسلم لمن أصبح صائما أن يتم صومه في يوم عاشوراء، فغاية ما فيه أن ما لم يتبين له وجوب الصوم إلا بعد دخول النهار كان ذلك عذرا له عن التبييت. من لم يجمع النية من الليل فلا صوم له ولا صيام له، لأن النية شرط في العبادة، والشرط لابد أن يصاحب المشروط الذي هو العبادة من بداية العبادة إلى آخرها. مثلا الوضوء شرط والطهارة شرط في الصلاة، فمن بداية من تكبيرة الإحرام إلى التسليم إذا أحدث الإنسان ولو قبيل التسليم بثواني فسدت صلاته، لأن الشرط نقض ولم يصبح طاهرا. كذلك النية شرط في العبادة لابد أن تصاحبها من البداية إلى النهاية، فمن البداية كما تقول قبل تكبيرة الإحرام أنت تتوضأ تأتي بالشرط، فكذلك قبل أذان الفجر لابد أن تأتي بشرط العبادة وهي النية، فتنوي بجزء من الليل، والليل من الغروب إلى قبيل الفجر، فأي جزء نويت فيه هذا فقد أصبت السنة. الإنسان ينوي أن يقوم ليتسحر، فراحت عليه ولم يستيقظ وراحت عليه النومة فقد نوى. النية ليست بالتلفظ، النية نويت أن تصوم غدا بقلبك، والسحور في نفسه لتستيقظ للسحور، فهذه نية. وكل يوم له نية منفصلة، لأن اليوم إذا أفطرت يوما لا يفسد اليوم الذي قبله ولا اليوم الذي بعده، وإنما عليك قضاء هذا اليوم فقط فحسب. فكل يوم بنية، هذا هو الأصل. أما من استدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري نادى في الناس في نهار يوم عاشوراء أن الذي لم يأكل فليتم صومه، ومن أكل فليكمل الصوم، فإنما أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصيام وفرضية شهر يوم عاشوراء في هذا اليوم بعد الفجر في النهار، ثم بعد ذلك نسخ هذا بصيام رمضان. فهذا لا عبرة فيه، لأنه لا واجب مع العجز، ولأنه كان بالليل الليلة السابقة على هذا النهار لم يوحى إلى النبي بفرضية صيام عاشوراء، فلا حجة فيه. وأما حديث أنه صلى الله عليه وسلم دخل على بعض نسائه ذات يوم فقال هل عندكم من شيء، فقالوا لا، فقال إني إذا صائم، حديث صحيح مسلم، استدلوا به على عدم وجوب تجميع النية من الليل. كما قلت قبل ذلك في الصلاة نقل ابن حجر الإجماع على شرطية النية في كل العبادات والصوم منها. فقالوا حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذن فأنا صائم، إنما نوى الصوم من النهار. قالوا هذا في صيام النفل، فإن الأمر فيه واسع فلا حرج، أما الصيام الفرض فلا بد. طب الحديث قد تكلم الكثير من أهل العلم في سنده واختلفوا في تصحيحه وتضعيفه، فمن قال بالضعف قال فلا يلزم الإنسان أن يجمع النية من الليل في الفرض، لأن الحديث ضعفه كثير من أهل العلم. يرد عليهم بأن الإجماع على أن الشرط النية شرط في العبادات، فهي شرط في الصوم، والشرط لا بد أن يؤتى به من البداية. قال الفقيه الأصولي ابن قدامة في المغني، وأي وقت من النهار نوى أجزاءه سواء في ذلك من قبل الزوال وبعده. هذا ظاهر كلام أحمد والخرقي وهو ظاهر قول ابن مسعود، هذا بالنسبة للنوافل. فإنه قال أحدكم بأخير النظرين ما لم يأكل أو يشرب، وقال رجل لسعيد بن المسيب إني لم آكل إلى الظهر أو إلى العصر أفأصوم بقية يومي، قال نعم. واختار القاضي في المحرر أنه لا تجزئه النية بعد الزوال اللي هو صلاة الظهر، أما قبل صلاة الظهر فنعم. وهذا مذهب أبي حنيفة والمشهور من قولي الشافعي، لأن معظم النهار مضى من غير نية بخلاف الناوي قبل الزوال فإنه قد أدرك معظم العبادة. ولهذا تأثير في الأصول بدليل أن من أدرك الإمام قبل الرفع من الركوع أدرك الركعة لإدراكه معظمها، ولو أدركه بعد الرفع لم يكن مدركا لها، ولو أدرك مع الإمام من الجمعة ركعة كان مدركا لها لأنها تزيد بالتشهد، ولو أدرك أقل من ركعة لم يكن مدركا لها، يعني بالقياس على هذا. فقال المغني بعد قال ابن قدام بعد أن أتى وعرض الأقوال، قال ولنا أنه نوى في جزء من النهار فأشبه ما لو نوى في أوله، ولأن جميع الليل وقت لنية الفرض، فكذا جميع النهار وقت لنية النفل. إذا ثبت هذا فإنه يحكم له بالصوم الشرعي المثاب عليه من وقت النية في المنصوص عن أحمد. النبي لما قال فإني إذا صائم وكان بالنهار أطلق القول، وقد أخذنا قبل ذلك الإجماع على قاعدة لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. ما معناها؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إني إذا صائم، وكان بالنهار ولم يقل، بارك الله فيك حبيبي، ولم يقل ويحدد متى تصح النية من النهار. لم يقل لو كان قبل الزوال قبل الظهر صحت النية، ولو كانت بعد العصر لم تصح، لم يقل هذا الكلام، ولكنه أطلق القول. ففي هذه الحالة ينزل العموم المقال منزلة العموم من المقال، الحديث ينزل منزلة العموم من المقال، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. ففي هذه الحالة لو نوى رجل بعد العصر لم يأكل ولم يشرب ولم يجامع ولم يأتي بمفسدة لصومه ليكمل اليوم صوما فصيامه صحيح. اختلفوا في مسألة، هل يؤجر على كل اليوم من الفجر إلى المغرب، أم يؤجر عندما بين النية وحددها، سواء كانت بعد الظهر أو قبل الظهر أو بعد العصر أو قبلهم؟ فقال هنا إذا ثبت هذا فإنه يحكم له بالصوم الشرعي المثاب عليه من وقت النية. في المنصوص عن أحمد، نص أحمد، فإنه قال من نوى في التطوع من النهار كتب له بقية يومه، كتب له بقية يومه لا قبل ذلك، وإذا أجمع من الليل كان له يومه كله. وهذا قول بعض أصحاب الشافعي. وقال أبو الخطاب في الهداية، أي من الحنابلة، يحكم بذلك من أول النهار، وهو قول بعض أصحاب الشافعي، لأن الصوم لا يتبعض في اليوم، الصوم لا يتبعض. لو أتى الإنسان بمفطر قبل أذان المغرب بدقيقة فسد صومه، ولو أتت دماء الحيض على المرأة قبل المغرب بدقيقة لفسد يومها ووجب عليها القضاء. هذه دقة الشرع. قال بدليل ما لو أكل في بعضه لم يجز له صيام باقيه، فإذا وجد في بعض اليوم دل على أنه صائم من أوله، ولا يمتنع الحكم بالصوم من غير نية حقيقة، كما لو نسي الصوم بعد نية أو غفل عنها، ولأنه لو أدرك بعض الركعة أو بعض الجماعة كان مدركا لجميعها. فرد هذا وقال ابن قدامة ولنا أن ما قبل النية لم ينوي صيامه، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أنت إلى العصر ما نويت الصيام، فكيف تؤجر وأنت لم تنوي الصيام بعد؟ فإذا نويت في بعد العصر أو بعد الظهر فلك النية من هذه اللحظة. والقول الآخر أيضا له وجه، لأن الله سبحانه وتعالى كريم ويجزي ويجزل العطاء. طيب ماشي، لا ما فيش خلاف، فسد. من نوى صائم نوى الإفطار وعقد العزم وقلبه على الإفطار ولم يجامع ولم يأكل ولم يشرب فقد نقض الشرط. فإذا نقض الشرط نقض المشروط، والمشروط هنا الصيام. ففي هذه الحالة صيامه فاسد، لا بد من مصاحبة وتلازم النية من قبيل أذان الفجر إلى غروب الشمس، فلا خلاف فيها. نعم، ما هو هنا حتى لو في النفل المسألة تغيرت، ولكن النفل يتغير بأمر آخر. رجل كان صائما نفلا ثم عقد العزم على الإفطار، ثم بعد ذلك قال لا سأكمل بقية يومي، ففي هذه الحالة قد جدد النية من هذه اللحظة، ففي هذه الحالة يستمر. أما الفرض فلا يجوز، لأن الصائم أمير نفسه، فإن شاء أفطر وإن شاء صام وإن شاء أفطر، هذا حديث صحيح. فإذا نوى فصيامه قد انتهى، ولكن قد جدد النية وهو يجوز له هذا حتى أن يصوم بعد ينوي الصيام بعد العصر. فيأتي الخلاف في مسألة هل له الثواب من هذه اللحظة أم من قبل، فهذا في النفل يختلف. قال ولنا أن ما قبل النية لو لم ينوي صيامه فلا يكون صائما فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولأن الصوم عبادة محضة فلا توجد بغير نية كسائر العبادات المحضة. ودعوى أن الصوم لا يتبعض دعوى محل النزاع، وإنما يشترط لصحة البعض ألا توجد المفطرات في شيء من اليوم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عاشوراء: فليصم بقية يومه. وأما إذا نسي النية بعد وجودها فإنه يكون مستصحبا لحكمها بخلاف ما قبلها. يعني إيه؟ الإنسان نوى من الليل ثم نسي أنه صائم أصلا في النهار، مثلا هذا الذي يشرب، ففي حال شربه هو ينسى أنه صائم أصلا، فهنا النية قد غفل عنها أو نسيها، ولا حرج، لأن رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فلا حرج في هذا. فإنها لم توجد حكما ولا حقيقة. ولهذا لو نوى الفرض من الليل ونسيه في النهار صح صومه، ولو لم ينوي من الليل لم يصح صومه. وأما إدراك الركعة والجماعة فإنما معناه أنه لا يحتاج إلى قضاء ركعة وينوي، أنه مأمون وليس هذا مستحيلا. أما أن يكون ما صلى الإمام قبله من ركعات محسوبا له بحيث يجزئه عن فعله فكلا، المسبوق يأتي في الركعة الثالثة، فإذا سلم الإمام قام وأتم. وأما الصوم فإن النية شرط له أو ركن فيه، فلا يتصور وجوده أي الصيام بدون شرطه وركنه. وإذا ثبت هذا فإن من شرطه من شرطه ألا يكون طعم قبل النية ولا فعل ما يفطره، فإن فعل شيئا من ذلك لم يجزئه الصيام بغير خلاف نعلمه. الذي أتى بمفطر فلا يجزئه هذا. ثم قال الشوكاني: يبطل أي الصوم بالأكل والشرب والجماع والقيء عمدا، ويحرم الوصال، وعلى من أفطر عمدا كفارة ككفارة الظهار، ويندب تعجيل الفطر وتأخير السحور. أقول أي الشوكاني: أما بطلان الصيام بالأكل والشرب أو بطلان الصوم بالأكل والشرب عمدا فلا خلاف في ذلك. وأما مع النسيان فلا، لما في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فالله أطعمه وسقاه. في رواية: فإنما أطعمه الله وسقاه. وفي لفظ الدارقطني بإسناد صحيح: فإنما هو رزق ساقه الله إليه ولا قضاء عليه. وفي لفظ آخر للدارقطني ولابن خزيمة وابن حبان والحاكم: من أفطر يوما من رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. وإسناده صحيح أيضا. هناك رأي عند المالكية وعند بعض الفقهاء أن هذا لا يكون في النفل، فمن أكل ناسيا أو شرب ناسيا في صيام النفل فصيامه قد فسد، وهذا لا دليل عليه. من أين هذا؟ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، بل الأولى أن يرفع النسيان عنا في النفل، لأنه إن رفع في الفرض فأولى أن يرفع في النفل، لأن النفل يتقرب به الإنسان إلى ربه من غير أن يفرضه عليه، وربنا كريم يكرم ضيفه، فمن جملة الإكرام أن يرفع عنه النسيان. ولعموم حديث النبي: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، ولحديث صحيح مسلم: إذا قال العبد: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال رب العزة: نعم. وفي رواية: قد فعلت. وهذا عام في كل شيء. فإذا المسألة في صيام النفل وصيام الفرض. ناسيا لا ماشي، من أفطر يوما في رمضان ناسيا، هو المسألة هنا من باب تقريب الأمر، ماشي مسألة حمل المطلق على المقيد هذا هو الأصل، ولكن ننظر إلى عموم الأدلة. حديث رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، وحديث الذي ذكرته آنفا من صحيح مسلم قد فعلت، هذا عام في كل شيء. فإن كان هذا في خصوص هذه المسألة والحديث الآخر أيضا عام، وهذا الذي ينبغي أن يقال به. لماذا؟ لأني كما قلت هذا فرض عليك. قال رب العزة في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإنما يتقرب الإنسان بالنوافل إلى ربه، والنفل بعد الفرض، ومن ثمار النفل كنت سمعه الذي يسمع به، وبصر الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فهذا يبين عظم هذه النوافل. ومن النوافل كما يقول النووي، أصل ابن قدامة في المغني، قال: مسألة النفل الإجماع على أن الأصل فيها التيسير. وضرب المثل بمسألة جواز الصلاة قاعدا مع القدرة على القيام في النفل، وجواز الصلاة على الدابة، على الناقة، في القطار، في الطائرة، في السيارة، في الميكروباص، تصلي وتومئ بالركوع والسجود. فالأصل في النفل التيسير حتى يكثر الناس من النوافل من قيام الليل. لا يعني أصابني الكسل، صلي قيام الليل وأنت قاعدا لا حرج عليك، صلي قيام الليل وأنت مستلقيا على جنبك لا قيام لا حرج عليك، على جنبك مستلقيا على ظهرك لا حرج عليك مع القدرة على القيام. فالأصل في النافلة التيسير، وهذا مجمع عليه. فيدخل تحت هذا الإجماع مسألة النسيان، وهذا أصل. لماذا؟ لأن الناس لا يتعمد، فكيف يعاقب الإنسان بفساد صومه على أمر لم يتعمد؟ بل لو نطق الإنسان بكلمة الكفر خطأ من غير أن يشعر، أو نسيانا، أو عن غفلة، ويأكل ويشرب في الغفلة والنسيان، لا يؤخذ به. فكيف هو هكذا في الكفر ولا يكون في الصوم؟ فنعم المطلق يحمل على المقيد، ولكن هناك أدلة عامة كثيرة، تحمل كل الأدلة في صعيد واحد في هذه المسألة. كذلك الجماع، من نسي وجامع ونسيت وجامعت وهما فعلا ناسيان لا حرج، لأنهما لم يتعمدا، والنسيان مرفوع، هما نسيا، هذا يحدث. الذي يشرب وينسى، يشرب ويأكل نسيانا، إنما أكل وشرب ناسيا. والنسيان صفة من صفة البشر، فلا يستبعد أن يجامع رجل زوجته وهما ناسيان، هذا الأمر لا يستبعد. فنفس الحديث يدخل تحته الإجماع، الجماع. قال: وهكذا الجماع لا خلاف في أنه يبطل الصيام إذا وقع من عامد، وأما إذا وقع مع النسيان فبعض أهل العلم ألحقه بمن أكل أو شرب ناسيا، وتمسك بقوله في الرواية الأخرى: ومن أفطر يوما من رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة، وبعضهم منع من الإلحاق كالحنابلة وابن قدامة في المغني. وهذا المنع، وهي رواية للإمام أحمد ورواية أخرى يلحق به، وهذا المنع لا دليل عليه. من أكل أو شرب ناسيا، نعم ظاهر الحديث هنا الأكل والشرب، ولكن الحكم يدور مع التي وجودا وعدما. وهذا الحديث قد نصر النبي صلى الله عليه وسلم، نص فيه على العلة وبينها. ما هي العلة؟ النسيان. فإن وجدت العلة في الجماع فهذا هو، فلا حرج. وأما القيء عمدا فلحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من زرعه القيء فليس عليه قضاء، من زرعه القيء فليس عليه قضاء. ومن استقاء عمدا فليقضي. يبقى قال من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي، أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان والدارقطني والحاكم وصححه وغيرهم. وقد حكى ابن المنذر الإجماع على أن تعمد القيء يفسد الصيام. ابن المنذر حكى الإجماع، قال الشوكاني وفيه نظر، أي ماذا؟ أي الإجماع. فإن ابن مسعود وعكرمة وربيعة الرأي يعني شيخ مالك والقاسم قالوا إنه لا يفسد الصوم سواء كان غالبا أو مستخرجا ما لم يرجع منه شيء باختياره، لم يبلعه مرة أخرى. واستدلوا بحديث ثلاث لا يفطرن، القيء أو يفطرن، القيء والحجامة والاحتلام، أخرجه الترمذي من حديث أبي سعيد وفي إسناد عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف. وعلى فرض صلاحيته، صلاح الاستدلال به يعني، فلا يعارض حديث أبي هريرة لأن هذا مطلق وذاك مقيد بالعمد حتى لو صح هذا الحديث. وعلى فرض صلاحيته للاستدلال بصحة سنده فلا يعارض حديث أبي هريرة من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء فليقض عمدا فليقض، لأنه هنا قيد بالعمدية وهذا مطلق، القيء المطلق، فهذا يحمل على المقيد. وهذا هو الراجح بلا شك. فمن أدخل إصبعه في حلقه ليستقي، وإنما يفعل هذا الإنسان يفعله لمرض، يعني الإنسان معلوم أن القيء يؤذي الإنسان جدا وهو من أشد المرض، مسألة أن يتقيأ يشعر كأن معدته تخرج معه، وإذا شعر إنسان باضطراب في معدته فلا يستريح حتى يتقيأ، وهو لا يستطيع التقيؤ فيفتعل ويستدعي القيء بأن يخرجه بأي طريقة علمها من نفسه. لو مثلا رجل إذا اشتم رائحة كريهة تقيأ، فإن تعمد أن يشتم هذه الرائحة فهو قد تعمد التقيؤ. يعني العمد، عمد الإنسان أن يتقيأ ليس له صورة واحدة أن يدخل إصبعه في فمه وحلقه، ولكن بما يخرج به القيء بأي طريقة مع اختلاف الأشخاص. قال وأما كونه يحرم الوصال أن يصل الصوم اليوم واليومين، عبد الله بن الزبير رضي الله عنه صحابي صغير أول ولد ولد للصحابة بعد الهجرة كان لا يفطر في رمضان إلا مرتين، يصوم 15 يوما يفطر في نصف رمضان ثم يصوم 15 يوما أخرى ويفطر مع العيد، سبحان ربي العظيم. كانت عنده قدرة على هذا فعلا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال. فالذين وصلوا من السلف من الصحابة ومن غيرهم إنما حملوا نهيه على الكراهة التنزيهية، على أنه خاف عليهم الضعف، لأنه قال لست كهيئتكم إنما أبيت يطعمني الله ويسقين. وهنا الإطعام والسقيا على الراجح بلا شك إنما هي إطعام وسقيا معنوية بزيادة الإيمان، فيستعيض بأنوار الإيمان عن الطعام والشراب فيقويه الله، لأنه لو كان ربنا سبحانه وتعالى يطعمه فعلا طعاما ماديا وشرابا ماء ماديا ما صدق عليه أنه يواصل هذا الذي لا ينبغي أن يقال غيره. فأخذوا أنه نهاهم كراهة تنزيهية، ولكن الراجح حمل اللفظ على ظاهره، وإنما خالف هذه المسألة القليل، أما جل ومعظم الصحابة أنهم كانوا لم يواصلوا، والنبي قال لهم من أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، يعني لا يفطر في المغرب وينتظر حتى قبيل الفجر فيتسحر ويكون سحوره إفطاره، فهذا يجوز. قال: وأما كونه يحرم الوصال فلنهيه عن ذلك كما في حديث أبي هريرة وابن عمر وعائشة، وهو في الصحيحين وغيرهما، وفي الباب أحاديث لما نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا. وأما وجوب الكفارة على من أفطر عمدا فلحديث المجامع في رمضان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: هل تجد ما تعتق رقبة؟ لما أتى رجل النبي وقال: هلكت أهلكت، وفي رواية احترقت، فقال: ما أهلكك؟ قال: وقعت على زوجي في نهار رمضان. فقال له النبي: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال: تصدق بهذا. قال: فهل على أفقر منا؟ فما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا، أي المدينة، وأنه أفقر الناس فيها. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، وقال: اذهب فأطعمه أهلك، وهو في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة وعائشة. العرق كما كان في رواية 15 صاعا، والصاع 4 أمداد، فأربعة 15 ب60، فيطعم عن كل يوم مد، والمد أن تجمع كفيك هكذا، تمد كفيك هكذا من الحبوب مثلا، وجبة مشبعة عن كل يوم. قوله: فأطعمه أهلك، استدل به الشوكاني في نيل الأوطار على قول الحنفية ومن تبعهم في مسألة يجوز إطعام 60 لعشرة أو لعشرين أو لثلاثين، لأن قوله صلى الله عليه وسلم: أطعمه أهلك، وأهله ليسوا ب60 بلا شك، هو وزوجه وأولاده، نقول بالكثير 10، فيطعم أهله كل واحد منهم 6 وجبات. الأصل حتى في كفارة الحلف أن تطعم 10 مساكين، فإن لم تجد وتجتهد، لأن ظاهر الحديث 10، فإن لم تجد ففي هذه الحالة تعطي 10، ولو لأربعة أو لخمسة تعطي كل منهم وجبتين. قال: وقد قيل إن الكفارة لا تجب على من أفطر عامدا بأي سبب بل بالجماع فقط، وهذا هو الراجح. البعض قال: من أفطر عمدا ولو بغير الجماع بأكل أو بشرب عليه الكفارة، يطعم 60 مسكينا، ولكن الرجل إنما جامع امرأته فليس في الجماع في نهار رمضان إلا ما في الأكل والشرب، لكون الجميع حلالا لم يحرم إلا لعارض الصوم. وقد وقع في رواية من هذا الحديث أن الرجل أفطر ولم يذكر الجماع. الظاهر هنا أن الشوكاني يرجح أن من أفطر عمدا بأي شيء، بأكل بشرب بجماع، عليه الكفارة قياسا على الكفارة، لأن الجماع جائز للرجل والشراب والطعام جائز للرجل، فلما أتى بالجماع الذي هو جائز كالطعام والشراب ألزمه النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة مع القضاء في حديث اقض يوما مكانه في سنن أبي داود. الحديث صححه الشيخ الألباني واستدل به ابن قدامة في المغني على أنه لابد أن يقضي يوما مكانه، وهذا بلا شك. ولكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز تأخير بين عن وقت الحاجة، وألزم هذا المجامع بالكفارة، ولم يبين أنه لو أفطر بشراب أو بطعام وجبت عليه الكفارة. ولكن من ناحية منهج الاستدلال الذي قال بالكفارة مع الطعام والشراب عمدا في نهار رمضان له وجه بالقياس على الجماع. آه. ماشي، ما هي مسألة هنا، أنا ما أقول لك الراجح هو هكذا. الحديث قد مر من قليلا هنا قبل قليل أنه حديث حسن، ومن أفطر يوما من رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. هنا نأخذ بمفهوم المخالفة، لو كان في المسألة اقرأ الحديث جيدا مرة أخرى، ومن أفطر يوما من رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. طيب عامدا عليه قضاء وكفارة، هنا بمفهوم المخالفة. طيب ما هنا مفهوم المخالفة هنا عارضه قياس جلي، واخد بالك؟ والقياس إنما يرجع في النهاية إلى دليل، القياس تلحق فرعا لم ينص عليه، تلحقه الحكم الذي نص عليه في كتاب أو سنة أو مشابه. لكن فعلا مفهوم المخالفة هنا يقول أنه لا قضاء ولا كفر، هذا الذي رجحته. ولكن أقول هناك وجه لمن قال بالكفارة ليه يا محمد؟ لأن مع عموم هذا الحديث من أفطر يوما ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة، العامد لا قضاء عليه ولا كفارة، مفهوم المخالفة هنا يعارضه حديث الباب المجامع عمدا في نهار رمضان ألزمه النبي بالكفارة وألزمه بالقضاء، فهنا مفهوم المخالفة ضعيف لأنه عارضه مفهوم الموافقة. يبقى الحديث هنا مفهوم المخالفة مطعون فيه، وهناك ما ترجح عليه. نعم لا لا لا لا، ليس على المريض حرج كما في كتاب الله في أكثر من آية. أنت ما أفطرت راغبا في الإفطار، ولكنك أفطرت لمرضك. نعم لا، ما هي المسألة هنا، أنا أقول مسألة الكفارة ليست إلا على المجامع، هذا هو الراجح. لكن أنا أقول الذين قالوا بالكفارة هل لهم وجه من ناحية الاستدلال؟ نعم لهم وجه، لكن من ناحية الترجيح، الترجيح أنه لا كفارة عليه. أنه عليه كفارة؟ هو بمزاجه طالما ان يوما يصاب اليوم بدون كفاره يقصد. قال لي ذلك ورد عن قول الشيخ الشوكاني وجاب يعني قال طالما ان الموضوع يعني سهل كذا يعني يوم مقابل يوم، فانا افطر في عشره الصيف واقضيه في اي سنه. هذا لا يفهم، هذا كونه اتى لك بهذا المثال لا يفهم. وهي القضيه بالاختيار، من أكبر الكبائر أن تفطر يوما. طب مش الأمر يختلف، كل سنة ينقص رمضان ويأتي قبل الماضي بأسبوعين، وصمنا رمضان في الشتاء في شدة البرد كثيرا، ففي هذه الحالة كلامه لا قيمة له. المسألة ليست عقلية، المسألة قضية دليل، قضية دليل. إذا تجاذبت المسألة الأدلة فلا حرج، ولا ننكر على إنسان قال قولا بدليل معتبر، لكن ما قاله هذا استدلال عقلي فاسد. أخي بالك، لا المسألة، لا المسألة هنا فعدة من أيام أخر. فبلا شك الذي كان على سفر أو كان مريضا في رمضان فلا حرج عليه أن يختار شهر طوبة ويصوم في شدة البرد حتى لا يشعر بطعام بجوع ولا عطش، لا حرج عليه. ولكن مسألة الكفارة النبي صلى الله عليه وسلم أمر المجامع، فالراجح منها أنه لا يكون إلا للمجامع، وهناك وجه فعلا بمسألة والمسألة أنه يلزمه الكفارة، والمسألة خلافية، ويرجح الإنسان ما ترجح عنده فلا حرج فيها. لا هو بيأمن، أنا بقولك بيفرض، بيقول يعني أنا أسيب الشهر. نعم نعم، هو يقصد يقول أنا أفطر، فمجرد قوله أفطر، ما أنا بقول له أتى بكبيرة من الكبائر، هو عايز يفطر ويصوم إيه في في الشتاء، يقول لك هو يعني بيستنكر هذا، هو لا يريد هذا، هو يضرب المثل لهذا. لا، المسألة مش كده، لا حرج، فعدة من أيام أخرى مطلقة، ما دام عندك عذر شرعي فلا حرج عليه، والأصل براءة الذمة من التكاليف، فلا نلزم الناس بكفارة إلا بدليل. لذلك قلت الراجح عدم الكفارة. ليه؟ لأن النبي لا ينص على هذه المسألة، لم ينص بهذه المسألة على كفارة إلا على غير الجماع، ولا يجوز تأخير البناء عن وقت الحاجة، ولا نحرم على الناس بالقياس، لا نحرم عليهم بالقياس كما قال أهل العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة في صحيحين: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين شيئين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. والذي يقول بعدم الكفارة لغير المجامع ليس بإثم، فلا حرج أن تأخذ به. وابن حزم هنا حتى في مسألة الصلاة قال دخول الصلاة شرط، دخول الوقت للصلاة شرط، فكذلك عدم خروج وقت الصلاة، فكما أنه لا يجوز أن تصلي قبل دخول الوقت، فلا يجوز لك إن تركت الصلاة عمدا أن تصلي بعد خروج الوقت، هذا قوله. وكذلك في الصيام، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فهو هذا اليوم هو الذي ينبغي أن تصومه، فأنت تركته، هذا ما يقوله، فأنت تركته وصيامه في رمضان، فكيف تصومه في غير رمضان وليس معك عذر؟ فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فأنت لست بمريض ولست على سفر وليست هي حائض وهكذا، ففذي الحالة من هذا الباب. لكن الأصل نبي، حديث النبي فليقضي يوما مكانه، والحديث صححوه، ابن حزم ضعف هذا الحديث. لا طبعا، لا لا لا لا لا، يعني دلوقتي الذي أفطر يوما متعمدا في رمضان نقول له لا تقضيه؟ لا طبعا، هذا قول فاسد لا ينبغي أن يقال به. لكن أنا أبين لك دليل ابن حزم لماذا قال هذا، أبين لك ثم أعترض وأرد هذا الدليل، لأنه لا ينبغي. الناس قد أصابها مثلا، كثير من الناس في شدة الحر في رمضان والعياذ بالله لا يصوم، فإن تاب يصوموا هذه الأيام، فلا ندفع الناس وندلهم على شيء فاسد. الكفارة يعني على من يعني ينفع يستدل بهذا؟ لا، ما أنا بقول لك المسألة هنا الأصل، البراءة الأصلية براءة الذمة، تنبيه بالأدنى على الأعلى كقوله فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. فهنا مفهوم الموافقة السب والقتل والسب والضرب للوالدين أعظم من قولك أف، فهذا مفهوم موافقة هنا معلوم. أما في هذه المسألة بل بالعكس، مسألة التنبيه بالأعلى على الأدنى قد يكون الشرب هو الأعلى، لأن مسألة احتياج الإنسان في رمضان لا سيما في الحر إلى الماء أشد من احتياجه إلى المرأة وإلى النكاح، هو يتشقق حلقه من العطش، يأتي من العمل في شهر سبعة في شدة العطش وليس عنده جهد أن يجمع أصلا، فالذي في عقله أن يشرب، فيكون الشرب هو الأعلى للجماع، فالمسألة هنا لا تستقيم. قال: وأما كونه يندب تعجيل الفطر وتأخير السحور، فلحديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. لا تنتظر الأمة حتى تشتبك النجوم، يعجلوا الفطر بمجرد دخول، كما قال النبي في الحديث الآخر في صحيح البخاري: إذا أدبر النهار منها هنا وأقبل الليل منها هنا فقد أفطر الصائم. مجرد أن يقول المؤذن الله قبل أن يقول أكبر، الله أكبر، لأن المؤذن ابتداء لا يتلفظ بالأذان إلا بعد دخول الوقت. فلذلك لو علم المؤذن دخول الوقت وقبل أن يؤذن شرب فلا حرج، لأن الوقت قد دخل، فأنت تسمع المؤذن يقول الله أكبر مجرد الألف فتأكل ولا حرج عليه. هناك عادة في مصر ينتظرون حتى يتشهد المؤذن، هذا ليس من السنة. هذا هو الأصل، أنا بتكلم عن واقع، وإحنا قاعدين في جبل، ماشي الكلام ده لو قاعدين في جبل وما فيش قدامنا أي حاجة وشفنا الغروب حصل، لكن إحنا دلوقتي قاعدين في المسجد واللي قاعد في بيته وإحنا عارفين أقبل منين وأدبر منين، إحنا شايفين الدنيا لسه ما طلعة، إحنا بنخلص المغرب والدنيا زي ما هي، فمن ناحية الصحة كلامك صحيح، لكن من ناحية الواقع هذا ليس كذلك. نعم. بربع ساعة كان على سفر ولا حاجة؟ ما بس تيقن من الغروب، ازاي يفطر ولا غروب يعني؟ فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط. ها ماشي المسألة هنا بدون أذان ماشي، لكن قبل ربع ساعة ده مش فاهم، ده لا يفهم أصلا. بربع ساعة عمر بن الخطاب يظن فيه أنه وهو إمام يفطر قبل الغروب، استحالة مش ممكن، هذا لا يستقيم طبعا، هذا لا يفهم المسألة. نعم نحن إنما الأذان للإعلام في بداية الأمر، المسألة دلوقتي أنت بتبص في النتيجة وتأذن، أنت بتعمل حاجة؟ المؤذن إنما كان يؤذن من يحسن معرفة الأوقات، ما هو وقت الزوال وما هو وقت الكراهة وما هو وقت الفجر الصادق وما هو وقت الغروب وما هو الشفق وما هو الحمرة وما هو وقت العشاء بغياب الشفق الأحمر، هذه مسائل كانوا ينظرون في الآفاق ويقولون. فالذي يؤذن إنما يؤذن عن خبرة، والعرب كانوا على خبرة بهذه الأمور وبأمر النجوم ليهتدوا بها في البر والبحر، وعلامات وبالنجم هم يهتدون كما في سورة النحل، فالمؤذن على علم بهذه المسائل. فالإنسان إذا كان في مكان وحدث هذا ويعلم خلاص بهذه المسألة هو معه علم، أما أن يفطر قبل الغروب فهذا لا يستقي، هذا أفسد صومه. لكن مسألة الأذان ليس بشرط للإفطار، ولكن الأذان هو إعلام للناس، كل الناس قاعدة على الطعام في الدول العربية وتنتظر الأذان، إلا من كانوا في البدو وعندهم خبرة عن الأفلاك والنجوم فينظرون إلى الغروب وهكذا، أما أصل كل الناس الآن ينتظرون الأذان. قال: وعن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال أمتي بخير ما أخروا السحور وعجلوا الفطر. تأخير السحور هذا هو السنة. بعض الناس يعني بيبقى عنده عمل فممكن يأكل الساعة 10 ولا 9 وينام، ليس بحرام، ولكن نقول على السنة. أنت ستصلي الفجر، فقبيل صلاة الفجر تأكل ولو بنصف ساعة حتى تتمكن من التحضير ومن الطعام، وتأكل براحتك، وإن أردت أن تشرب شاياً أو ما شابه فلا حرج. فتؤخر هذا السحور حتى يقرب من بداية الصيام، لأن النبي وصف السحور فقال: الغذاء المبارك، الإنسان يقوم في السحر في الثلث الأخير من الليل الذي يتنزل فيه رب العزة كما ينبغي لجلال وجهه والعظيم سلطانه، ليدعوه الداعون ويسألوه السائلون، فوقت مبارك وغذاء مبارك، ولتتقوى به على الصيام. فالذي يأكل قبل ذلك بساعات، فإذا أذن الفجر قد هضم الطعام وأخرج من بطنه، فيعجل له الجوع، فهو فعلا غذاء مبارك. ومن السنة تأخير السحور. أخرجه أحمد قال في إسناده سليمان بن أبي عثمان، وقال أبو حاتم مجهول، ولكن الحديث صحيح، وقد ثبت الصحيحين وغيرهما من حديث زيد بن ثابت، يعني حديث صحيح في المعنى، أنه كان بين تسحره ودخوله في صلاة قدر ما يقرأ الرجل 50 آية. كانوا يقيسون الأوقات هكذا، ليست هناك ساعات كما التي نرتديها، وإنما قدر 50 آية. الآية تقرأ مثلا في نصف دقيقة، يبقى حوالي 25 دقيقة، وهكذا، لأنك تحسب على الآيات المتوسطة، مش هتحسبها لي على آية الدين صفحة بحل، يعني الآيات المتوسطة حتى يبقى المسألة مستقيمة. قال: في الباب أحاديث كثيرة. ثم قال: يجب على من أفطر لعذر شرعي أن يقضي، والفطر للمسافر ونحوه رخصة، إلا أن يخشى التلف أو الضعف عن القتال فعزيمة. يعني لو خشي، لأن النبي بيّن أنكم مصبحون عدوكم فأفطروا خير لكم، كما قال كما سيأتي بالحديث، فقال فعزيمة. ومن مات عليه صوم صام عنه وليه، والكبير العاجز عن الأداء والقضاء يكفر عن كل يوم بإطعام مسكين. وجبة واحدة يا إخوة. أقول: أما وجوب القضاء على من أفطر لعذر شرعي كالمسافر والمريض، فقد صرح بذلك القرآن الكريم، قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وقد ورد في الحائض حديث معاذ عن عائشة كما صحيح مسلم، قال السيدة عائشة: كنا نؤمر على عهد رسول صلى الله عليه وسلم بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وأما كون الفطر للمسافر رخصة إلا أن يخشى التلف أو الضعف عن القتال فعزيمة، فالأحاديث منها قول صلى الله عليه وسلم: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر، لما سأله ابن عمرو الأسلمي عن الصوم في السفر وهو في الصحيحين من حديث عائشة: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر، هي رخصة. وفي الصحيحين من حديث أنس: كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وأخرج مسلم رحمه الله وغيره عن حمزة ابن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أجد مني قوة على الصوم، فهل علي جناح؟ أي في السفر. فقال: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. قال بعض أهل العلم شوكاني وغيره: رتبة الحسن أعلى من رتبة نفي الجناح، فقال: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، يبقى الأولى الأخذ بها. ويعضده قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معاصيه، وفي رواية: كما يحب أن تؤتى عزائمه. هذا الحديث معناه صحيح، وتكلم البعض في سنده، ولكن هناك في صحيح مسلم شاهد له في صحيح مسلم يبين أن الأخذ بالرخصة مستحب. وفي الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ فقالوا: صائم. فقال: ليس من البر الصيام في السفر. هذا الحديث يجب فهمه. تكلم الأصوليون في هذه المسألة على مسألة عموم الأحوال وعموم الأشخاص. ليس من البر الصيام في السفر، إنما قاله صلى الله عليه وسلم لرجل صام في السفر في الحر، وكانوا يسافرون على الدواب، وكان منهم كثير منهم فقراء يتناوبون على البعير الواحد 3 أو 4، فمعنى هذا أن أحدهم يقطع المسافة من مصر مثلا إلى مكة، يقطع 3/4 المسافة سائرا على قدمه، وربع المسافة على الدواب. فلما رآه هكذا قال ليس من البر الصيام في السفر. فقال الأصوليون ليس هذا على عمومه بإطلاق، وإنما هذا عموم الأحوال، عموم الأشخاص لا عموم الأحوال، عموم الأحوال لا عموم الأشخاص، بمعنى عموم حال هذا الرجل وليس عموم كل الأشخاص، الذي حاله أنه إذا صام في السفر أجهد نفسه وشق على نفسه فليس من البر الصيام في السفر، والذي يقوى على الصيام فهو حسن كما قال النبي وكما قال أنس في الصحيحين كما سمعتم آنفا لا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. فهذا ليس بعموم لكل الأشخاص والأحوال، بل عموم الأحوال على الحالة التي يشق صاحبها، يشق الصيام على صاحبها. أخرج مسلم رحمه الله وأحمد وأبو داود من حديث أبي سعيد قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ونحن صيام، قال فنزلنا منزلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقرب أقوى لكم، فكانت رخصة، فمنا من صام ومنا من أفطر. ثم نزلنا منزلا آخر فقال إنكم مصبحون عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا، فكانت عزيمة ليست رخصة، أمر من النبي أفطروا. ثم لقد رأيتنا نصوم بعد ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر. يبقى هنا أمرهم بالإفطار لأنهم سيصبحون عدوهم، والإنسان المفطر بلا شك أقوى. وقد ذهب إلى كون الصوم رخصة في السفر الجمهور، وقد روي عن بعض الظاهرية وهو محكي عن أبي هريرة أن الفطر في السفر واجب وأن الصوم لا يجزي، وكذا المسافر والمرضى والحبلى، لما أخرجه أحمد وأهل السنن وحسنه الترمذي من حديث أنس بن مالك الكعبي أن رسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحبلى والمرضع الصوم. أين هنا الوجوب؟ تكرم الله علينا وتفضل علينا ووضع الصوم عن المسافر وشطر الصلاة وعن الحبلى والمرضع الصوم، فأين هنا مسألة الوجوب كما قال الظاهرية كما قال أنس في الصحيحين لا يعيب المفطر على الصائم ولا الصائم على المفطر؟ قال وبعد ذلك سافرنا مع النبي وصمنا في السفر. فالأمر يرجع إلى ما ينظر الإنسان من نفسه، وليس الأمر متعلق بالمشقة، ليس التعلق بالمشقة، ولكن العلة نفس السفر. الإنسان الآن يسافر بالطائرة من هنا إلى أرض الله الحرام، والإنسان يسير من هنا إلى آخر شارع الهرم، هذا الذي سافر إلى السعودية سافر ونزل بيته وتغدى ونام، والمصري لم يصل بعد إلى آخر شارع الهرم، والمشقة في هذا الذي يسير في وسط المدينة ولا يصدق عليه أنه صائم وأنه مسافر، فهذا يشعر بالمشقة، والذي يسافر في طيارة مكيفة لا يشعر بالمشقة. فليست العلة في السفر لرخصة الإفطار المشقة، ولكن نفس السفر، لأن المشقة تتغير، والعلة ينبغي أن تكون مضبوطة معلومة لا تتخلف لا تتغير وتختلف من شخص إلى آخر. أما المشقة رجل لا مال معه فيسافر على جمله وآخر يسافر في سيارة، وآخر يسافر في سفينة، وآخر يسافر في طائرة، فالأمر يختلف، واختلاف هذه الوسائل يؤدي إلى اختلاف درجة المشقة. فلما اختلفت المشقة كانت العلة في نفس السفر، وهذا فضل الله، ليس بلازم أن يكون هناك مشقة لوجود العلة، لا حرج، لا حرج. وأما كون من مات وعليه صوم صام عنه وليه، وهي مسألة اختلف فيها أهل العلم، فللحديث يعني قال فلحديث عائشة في صحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. وقد زاد البزار في لفظ له في مسنده إن شاء، وهذه اللفظة لم تصح، ولكن الشوكاني قال في مجمع الزوائد وإسناده حسن إن شاء، فحسنه الهيثمي في مجمع الزوائد، لأن الجمهور على أن الصيام على الولي ليس بفرض ولكنه مستحب. قال: وبه قال بعض أصحاب الحديث وبعض أصحاب الشافعية وأبو ثور اللي هو صاحب الشافعي والأوزاعي وأحمد بن حنبل، وقال بهقي في الخلافيات له: هذه السنة ثابتة لا أعلم خلافا بين أهل الحديث في صحتها. وذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجب صوم الولي عن وليه. اختلف أهل العلم هنا في مسألة صيام الولي عن وليه، هل هو في صيام رمضان أم في صيام النذر كما هو في سياق الحديث أم ماذا؟ قال ابن قدامة في كتابه العظيم المغني لابن قدامة مسألة، قال أي الخرقي هنا كذا: فإن أمكنها القضاء يعني فإن أمكنها القضاء لم تقضي فلم تقضي حتى ماتت أطعم عنها لكل يوم مسكين. قال: وجملة ذلك أن من مات وعليه صوم في رمضان لم يخل من حالين، أحدهما أن يموت قبل إمكان الصيام إما لضيق الوقت أو لعذر من مرض أو سفر أو عجز عن الصوم، فهذا لا شيء عليه في قول أكثر أهل العلم. يعني إيه؟ مات والدك كان مفطرا في رمضان لمرض، فمات في العيد، أو مات بعد رمضان بشهرين أو بثلاثة أشهر وما زال المرض مستمرا معه، فهو لم يشفى ولم يتمكن من الصيام لأنه لا يستطيع الصيام وهو مريض، ففي هذه الحالة لا شيء عليه لأنه لم يقصر في القضاء لأنه لم يتمكن من القضاء، وتمكنه من القضاء إنما يكون إذا شفاه الله أو إذا رجع من السفر. قال: وحكي عن طاووس وقتادة أنهما قال: يجب الإطعام عنه لأنه صوم واجب سقط بالعجز عنه فوجب الإطعام عنه كالشيخ الهم الكبير الضعيف إذا ترك الصيام لعجزه عنه. قال: ولنا أنه حق لله تعالى وجب بالشرع، مات من يجب عليه قبل إمكان فعله فسقط إلى غير بدل كالحج، ويفارق الشيخ الهم بأنه يجوز ابتداء الوجوب عليه بخلاف الميت. تواخد بالك، هذا واجب لله وربنا سبحانه وتعالى لم يمكنه من القضاء، فكيف نلزم الأولياء أن يصوموا عنه أو أن يطعموا عنه؟ لا حرج. الحال الثاني أن يموت بعد إمكان القضاء، فالواجب أن يطعم عنه لكل يوم مسكين، وهذا قول أكثر أهل العلم. روي ذلك عن عائشة وابن عباس، وبه قال مالك والليث والأوزاعي والثوري والشافعي والحسن بن حي وابن علية وأبو عبيد في الصحيح عنهم، وقال أبو ثور: يصام عنه هو قول الشافعي لما روت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صوم صام عنه وليه، متفق عليه، فهذا عام في كل صوم، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم يطعم عنه وليه. وروي عن ابن عباس نحوه، قال ولنا ما روى ابن ماجه عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه أو فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا. قال الترمذي: الصحيح عن ابن عمر موقوف، لذلك ضعف الشيخ الألباني هذا الحديث، فالحديث لا حجة فيه. وعن عائشة أيضا قالت: يطعم عنه في قضاء رمضان ولا يصام عنه، هذا عنها هي وليس بمرفوع. وعن ابن عباس أنه سئل عن رجل مات وعليه نذر يصوم شهرا وعليه صوم رمضان، قال: أما رمضان فليطعم عنه، وأما النذر فيصام عنه. لأن حديث من صام من مات عليه صوم فليصم عنه وليه فليصم عنه وليه، هذا حديث في سياق النذر. قال: رواه الأثرم في السنن، ولأن الصوم لا تدخله النيابة حال الحياة، العبادات الأصل فيها عدم النيابة. لو مات رجل وما كان يصلي لا يأتي أولاده ويصلون عنه، لأن الصلاة عبادة لا إنابة فيها. أما الحج فثبت النيابة فيه، يجوز أن يحج عن الرجل آخر سواء كان قريبه أم غريبا. قال: فكذلك بعد الوفاة كالصلاة. فأما حديث فهو في النذر، حديث من مات عليه الصيام صام عنه وليه هو في النذر. قال: لأنه قد جاء مصرحا به في بعض ألفاظه. كذلك روى البخاري عن ابن عباس قال: قالت امرأة: يا رسول الله، إن أمي ماتت عليها صوم نذر، أفأقضيه عنها؟ قال: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن أمك. طبعا كلام ابن قدامة صحيح، ولكن الأمر الذي اتفق عليه الصحابة والأصوليون: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نعم، أتى سياق الحديث في صيام النذر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. قال: من مات عليه صيام صام عنه وليه، سواء كان هذا الصيام صيام نذر أو صيام رمضان. على التفصيل الماضي، لو لم يتمكن المريض من الصيام ومات قبل أن يتمكن فلا يصام عنه ولا يطعم عنه. أما الإطعام فإنما من قال بالإطعام على حديث ابن ماجه وعلمتم أنه ضعيف، والترمذي قال: الصحيح أنه موقوف على ابن عمر وليس بمرفوع إلى النبي. لا، الكبير الذي لا يستطيع الصيام أصلا وهو المريض الزمن، والزمن الذي تلازم معه المرض لا ينفصل عنه، مرضه لا ينتظر برؤه، خلاص كبر في السن ولا يستطيع الصيام، فهذا حاله أن يصوم عن كل أن يطعم عن كل يوم مسكينا. فلو مات قبل الإطعام، فلو كان له مال يخرج من تركته لأنه دين لله من هذا الباب. أما الصيام فأمر آخر. وأما كون الكبير العاجز عن الأداء والقضاء يكفر بما ذكر يكفر بما ذكر، فلحديث سلامة ابن الأكوع الثابت في الصحيحين وغيرهما قال: أنزلت هذه الآية: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى في البداية كان الصيام على التخير، إما أن تصوم وإما أن تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينا وأنت صحيح قادر على الصيام، حتى أنزلت الآية التي بعدها فنسختها: فمن رأى منكم الشهر فليصمه، وأخرج هذا الحديث أو فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وأخرج هذا الحديث أحمد وأبو داود عن معاذ بنحو ما تقدم، وزاد: ثم أنزل الله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. فأثبت الله صيامه على المقيم الصحيح ورخص فيه في للمريض والمسافر، وثبت الإطعام للكبير الذي لا يستطيع الصيام. وأخرج البخاري عن ابن عباس أنه قال: ليست هذه الآية منسوخة، هي للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، لا يستطيعان أن يصوما فيطعما مكان كل يوم مسكين، أو مكان كل يوم مسكينا، أي هي النسخ جزئي، أما الكبير الشيخة والشيخ فالآية ليست منسوخة بالنسبة لهم، فلهم أن يطعموا. وأخرج أبو داود عن ابن عباس أنه قال له: أثبتت للحبلى والمرضع أن يفطر ويطعم كل يوم مسكين، وهذا ثبت عن ابن عباس عن ابن عمر، ولم يعلم لهم مخالف. وأخرج الدارقطني والحاكم وصححا عن ابن عباس أنه قال: رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه، وهذا عن ابن عباس تفسير لما في القرآن مع ما فيه عن الإشعار بالرفع، فكان يعني هذا من قول النبي، فكان ذلك دليلا على أن كفارة إطعام مسكين عن كل يوم. مسألة مهمة، المرضع والحبلى كما قال ابن عباس وابن عمر، ابن عمر قال لابنته: أنت من الذين لا يطيقونه فأفطري وأطعمي عن كل يوم مسكينا. فمذهب الصحابة أن الحبلى والمرضع ليس عليها قضاء الصيام، ولكن تطعم عن كل يوم مسكينا لكثرة أعذارها. وأضرب لكم المثل، النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه قال: تزوجوا الودود الولود فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة. فكثرة الإنجاب من السنة، فإن استطاعت المرأة أن تنجب كل سنتين مثلا فلتفعل، أو كل سنة مثلا على ظاهر الحديث، فسنة معها عذرها للحمل، فإن صامت ضرت نفسها وضرت جنينها فمعها رخصتها، فإذا أنجبت كانت ترضع والصيام يؤذيها ويؤذي رضيعها فكانت معها رخصتها، فسنة معها حمل وسنة معها رضاع وهي امرأة ولودة، فظلت 15 سنة تنجب، فمعها رخصتها مستمرة كل هذه السنين. أيعقل بعد هذه السنين الطويلة نلزمها بقضاء 15 شهرا؟ هذا لا ينبغي ولا يعقل. فبلا شك قول ابن عباس وابن عمر ولا يعلم لهم من الصحابة مخالف، أنها تطعم ولا تقضي. هناك رأي للجمهور الذي في قضاء الصوم، المسألة أن ربنا سبحانه وتعالى قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وأطلق القول ولا يجوز تأخير من عن وقت الحاجة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يوضح أنه لا بد أن يصوم هذا بعد رمضان مباشرة، بل في حديث صحيح البخاري عن عائشة قالت: ما كنت أقضي ما علي من رمضان إلا في شعبان، يعني في شعبان الذي نحن فيه الآن، تقضي ما عليها من أيام الحيض من رمضان الذي مضى من السنة الماضية، فلا حرج على الإنسان. ولكن قال الجمهور: لو كان على الرجل أو المرأة صيام فلم يقضي ما عليهما حتى دخل رمضان الثاني، هذا يأثم بلا شك. قالوا: يصوم عن كل يوم يوما ويطعم مع الصيام مسكينا عن كل يوم، وهذا قول كثير من المذاهب، وهذا القول منقوض. قال الصنعاني في سبل السلام: الأصل براءة الذمة والبراءة الأصلية من التكاليف، فلماذا تلزمون هذا وإن كان آثما تلزمونه بإطعام ودفع مال وبتغريم من غير دليل؟ ما دليلكم على التغريم؟ الدليل على القضاء، نأمره بالقضاء، أما أن يغرم ويطعم عن كل يوم مسكينا، هل هذا من باب التعذير؟ والتعذير لولي الأمر، وليس هناك دليل لكم ولو كنتم الجمهور على أن تجمع مع القضاء الغرامة، وهذا قول قوي وإن خالف الكثير. فالإنسان يقضي، فإن تأخر إلى رمضان بعد ذلك يأثم ويقضي ما عليه من رمضان الأول. باب صوم التطوع. يستحب صيام ست من شوال وتسع ذي الحجة ومحرم وشعبان والاثنين والخميس وأيام البيض، وأفضل التطوع صوم يوم وإفطار يوم كما هو صوم النبي داود عليه السلام، ويكره صوم الدهر وإفراد يوم الجمعة ويوم السبت، ويحرم صوم العيدين وأيام التشريق واستقبال رمضان بيوم أو يومين. أما صيام ست من شوال فلحديث من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فذاك صيام الدهر، أخرجه مسلم وغيره من حديث أبي أيوب. بعض المعاصرين رحمه الله ألزم الناس الذين أفطروا في رمضان أن يصوموا ما عليهم ويقضوا ما عليهم في شوال إن أرادوا أن يصوموا ستا من شوال، لعموم الحديث من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال. والمرأة التي تركت أيام الحيض لا يصدق عليها أنها صامت رمضان، كذا قال، فيلزم بقضاء تلزم بقضاء هذه الأيام ثم تصوم ستا من شوال ستا من شوال، وهذا به مشقة شديدة ويخالف النصوص ويخالف ما كانت عليه عائشة كما في صحيح البخاري أنها كانت تقضي في شوال تقضي في شعبان. لأنه قال لابد أن يتم الصوم أولا ثم يأتي بالنفل، فيأتي بالفرض أولا وهذا لا يستقيم. من النساء من حيضها نصف الشهر 15 يوما، فتصوم من شوال 15 يوما ثم 6 أيام يعني شهر آخر، لا ينبغي هذا. والحكم للغالب، هذه قاعدة، الحكم للغالب، فمن صام رمضان وصامت رمضان إلا أيام الحيض يصدق عليها لغة وشرعا أنها قد صامت كل رمضان، لأنها معها عذرها الشرعي فهذه الحالة تصوم الست من شوال ثم بعد ذلك تقضي في أي وقت آخر ولا حرج عليها. وأما صيام 9 ذي الحجة فلما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث حفصة عند أحمد والنسائي قالت 4 لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، صيام عاشوراء والعشر وثلاثة أيام من كل شهر. وأخرجه أبو داود بلفظ كان يصوم 9 ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر وأول 2 من الشهر والخميس. والحديث صححه الشيخ الألباني. وقد أخرج مسلم عن عائشة أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط، وفي رواية لم يصم العشر قط. قال وعدم رؤيتها وعلمها، أي وعدم علمها، لا يستلزم العدم. لماذا؟ لأن المثبت مقدم على النافي، ومن معه علم مقدم على من لا علم معه. هي ما رأته، والنبي صلى الله عليه وسلم كان له زوجات كثيرة، فاليوم مع عائشة وبعدها مثلا 10 أيام يرجع إليها حتى يطوف على بقية أزواجه، فلربما لم تره. وكذلك كما صح عنها أنها نفت أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما، وقالت من قال ذلك فقد كذب على رسول صلى الله عليه وسلم، وعظمت القول جدا، وثبت في صحيح مسلم أنه بال واقفا فلا حرج. فهنا حفصة رضي الله عنها أثبتت صيام النبي لأيام العشر من ذي الحجة، يعني يقال العشر ويقصد 9 لأن العاشر هو يوم العيد ولا يجوز يوم العيد، فهي من السنة. قال وآكد 9 يوم عرفة، وقد ثبت في صحيح مسلم وغيره من حديث أبي قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوم يوم عرفة يكفر سنتين ماضية ومستقبلة، وصوم يوم عاشوراء يكفر سنة ماضية. هنا مسألتان. المسألة الأولى، هذا صيام العشرة يدخل تحت عموم حديث البخاري: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام. والصيام بالإجماع من الأعمال الصالحة، نص الحديث: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، فيدخل فيها صيام العشرة حتى لو لم يثبت عن النبي أنه صام العشرة. والمسألة الثانية هنا قوله: صوم يوم عرفة يكفر سنتين ماضية ومستقبلة. أما الماضية فنعم، أما المستقبلة فكيف؟ أنت صمت يوم عرفة، فبإذن الله سبحانه وتعالى غفر الله سبحانه وتعالى لك ما تقدم من ذنبك في هذه السنة عدا الكبائر. لحديث النبي: رمضان إلى رمضان، والجمعة إلى الجمعة، والصلاة إلى الصلاة، مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. فهذا خاص يحمل عليه العام، فالكبائر إنما يغفر الصغائر. المهم هنا، أما السنة المستقبلة فمما قيل في هذه المسألة، وهو قول جيد، أن الله سبحانه وتعالى يعصم الإنسان عن أن يزل بمعصية ابتداء فلا يقع في معصية. أما ظاهر الحديث فقال: يكفر سنتين ماضية ومستقبلة، فلا يعني هذا أن الإنسان يصوم هذا اليوم ثم يرتع في معاصي الله طوال السنة. هذا ما شعر وما علم ما يخرج من رأسه ويتكلم بكلام فاسد. فليس في الحديث حجة لمن يعصي الله سبحانه وتعالى اتكالا على أنه صام يوم عرفة فيعصي الله هذه السنة المستقبلة، هذا لم يقل به أحد، وإنما يعصم من الأمر. وأما صيام شهر محرم فلحديث أبي هريرة عند أحمد ومسلم وأهل السنن أنه صلى الله عليه وسلم سئل: أي الصيام بعد رمضان، أي الصيام بعد رمضان أفضل؟ فقال: شهر الله المحرم، وآكده يوم عاشوراء لما ورد فيه من الأحاديث الثابتة في صحيحين وغيرهما عن جماعة من الصحابة أنه صلى الله عليه وسلم صامه وأمر بصيامه، ثم قال: هذا يوم عاشوراء ولم يكتب عليكم صيامه، وأنا صائم، فمن شاء صام ومن شاء فليفطر. هذا بعد أن نسخ وجوبه. وقد تقدم أنه يكفر سنة ماضية، وثبت في مسلم وغيره أنه لما أمر بصيامه قالوا: يا رسول الله، إنه يوم يعظمه اليهود والنصارى. فقال: إذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا التاسع، لمخالفة اليهود والنصارى، فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هنا هذه سنة قولية لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، سنة قولية لم يفعلها النبي. وأما صيام شهر شعبان فلحديث أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يصوم من السنة شهرا تاما إلا شعبان يصل به رمضان، أخرجه أحمد وأهل السنن وحسنه الترمذي. وفي الصحيح من حديث عائشة: ما كان يصوم في شهر ما كان يصوم في شعبان كان يصومه إلا قليلا، بل كان يصومه كله. وفي لفظ: وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. وكل هذه الأحاديث تبين استحباب صيام هذه الأيام. ثم قالوا: أما الاثنين والخميس فلحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى صيام الاثنين والخميس، أخرجه أحمد والترمذي وصححه والنسائي وابن ماجة وابن حبان وصححه، وأخرج نحوه أبو داود من حديث أسامة بن زيد، وأخرج النسائي أيضا وفي إسناده مجهول مع أنه قد صححه ابن خزيمة، وأخرج أحمد والترمذي من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الأعمال كل اثنين أو كل اثنين وخميس، تعرض الأعمال كل اثنين وخميس، فأحب أن تعرض أو يعرض عملي وأنا صائم، فأحب أن يعرض عملي وهو صائم. فهذه العلة أن تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس، فالعلة هذا. وفي صحيح مسلم رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سئل عن صوم يوم الاثنين فقال هذا يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه، وكأن العلة قاصرة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة، في مسألة ولكن هي سنة، ولد فيه وبعث إليه فيه. وتعرض الأعمال، هذه العلة الثانية، قد يكون للمسألة وللحكم أكثر من علة، تعرض الأعمال يوم الاثنين ويوم الخميس. ثم يأتي الصوفية الغلاة الذين يحتفلون بمولد النبي يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان يحتفل بعيد ميلاده، لا حول ولا قوة إلا بالله، قالوا لأنه كان يصوم يوم الاثنين من كل أسبوع وقد ولد يوم الاثنين. من قال لكم هذا؟ ألم يقل النبي أنه تعرض الأعمال على الله يوم الاثنين والخميس؟ هذا هو الأصل، وفي هذا اليوم ولد النبي وبعث إليه فيه، فتتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم بفهم السلف. السلف كانوا يصومون الاثنين والخميس، فتجدهم هؤلاء المبتدعة لا يصومون الاثنين ثم يقومون بالمولد النبوي، هذا مخالفة للشرع ونزع العلل من النصوص. تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، أحب أن يعرض عملي على الله وأنا صائم. وأما صوم أيام البيض فلحديث أبي قتادة عند مسلم وغيره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كل شهر ورمضان إلى رمضان فهذا صيام الدهر كله، الشهر الحسنة بعشرة، الحسنة بعشر أمثالها، الشهر بعشرة أشهر، وثلاثة أيام من كل شهر فاضرب في عشرة بثلاثين فهذا صيام الدهر. وسميت بالأيام البيض لأن القمر كان يكتمل فيها فيهن فتنير الطرق والبيوت، هذا يستشعره أهل القرى قبل أن تدخل الكهرباء، ليس هناك كهرباء، فإذا اكتمل القمر أنار نوره البيوت فسميت بالأيام البيض. وأخرج أحمد والنسائي والترمذي وابن حبان وصححه من حديث أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صمت من الشهر، إذا صمت من الشهر فصم ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة، فحدد. وفي حديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام من الشهر لا يضره صام من أول الشهر أو من وسطه أو من آخره. جمع ابن حجر وكثير من أهل العلم أو بعضهم فقال هناك صيام الأيام البيض الثالث عشر الرابع عشر الخامس عشر، وهناك صيام ثلاثة أيام من الشهر بشكل عام غير الثلاثة البيض، لجمع بين الأدلة. وأما كون أفضل التطوع صوم يوم وإفطار يوم فلحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في صحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صم في كل شهر ثلاثة، قلت إني أقوى من ذلك، فلم يزل يرفعني حتى قال صم يوما وأفطر يوما فإنه أفضل الصيام، وهو صوم أخي داود عليه السلام، فلا يزيد الإنسان على ذلك. أما صيام الدهر فلا ينبغي. وأما كونه يصوم يكره صوم الدهر فلحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صوم أو لا صام من صام الأبد، وهو في الصحيحين وغيرهما. وهذا الفهم الذي فهمه البعض أن صيام الدهر يدخل فيه صيام العيدين وصيام أيام التشريق ولا يجوز، فكانوا يصومون الدهر عدا أيام التشريق والعيدين، فهذا فهم ليس بمستقيم على الأدلة، وإنما المعنى صيام كل يوم عدا هذه الأيام، فهذا لا يجوز لأنه يهلك الصحة ويجعل الإنسان ينقطع عن الصيام بالكلية بعد ذلك إن كبر، فقد يؤثر ذلك على صيامه حتى لصيام رمضان. لذلك قال النبي فلوا من الأعمال ما تطيقون كما في صحيح البخاري. وأخرج أحمد وابن حبان وابن خزيمة والبيهقي وابن أبي شيبة من حديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام الدهر ضيقت عليه جهنم هكذا وقبض كفه. ولفظ ابن حبان ضيقت عليه جهنم هكذا وعقد 90 ورجال ورجال صعيد. عقد 90 أن تجعل الإصبع السبابة من اليمنى في وسط الإبهام هكذا. هذا عقد 90 كما في حديث البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا. وحلق حلقة قال الراوي فعقد سفيان 90 أو عقد سفيان 90 قال ابن التين يجعل طرف السبابة اليمنى في وسط الإبهام. وأما كونه يكره إفراد يوم الجمعة فلحديث جابر في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم الجمعة وفي رواية أن يفرد بصوم. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة لا تصوم يوم الجمعة إلا وقبله يوم أو بعده يوم. وفي لفظ لمسلم ولا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. فالإنسان إذا أراد أن يخرج من هذا النهي صام يوما قبله ويوما بعده أو يوما بعدهم. فلذلك إن أتى يوم عرفة أو يوم عاشوراء يوم جمعة أو يوم سبت كما سيأتي فلا حرج في صيامه بأن يصوم يوما قبله أو يوما بعده حتى لا يضيع على نفسه هذا الخير العظيم أن تكفر عنه ذنوب سنة ماضية وسنة لاحقة. وتشدد البعض في مسألة حديث يوم السبت وأن النبي نهى عن صيام يوم السبت حتى إن لم يجد أحدكم إلا لحاء شجر فليمضغ. هذا الحديث أصلا اختلفوا فيه حتى قال الإمام مالك هذا الحديث كذب وضعفه كثير من أهل العلم النهي عن صيام يوم السبت. والمسألة فيها خلاف وصححه كثير من أهل العلم وضعفه كثير جدا من أهل العلم والأكثر على التضعيف أصلا. ولكن إن جاء في هذا اليوم يوم السبت أو يوم الجمعة يوم عاشوراء أو يوم عرفة فلا تغامر بترك هذا الحديث بترك الصيام لحديث قد اختلفوا في تصحيحه. وعندك حديث صحيحين لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم غير حديث أبي هريرة في صحيحين لما رأى زوجته تصوم الجمعة قال أصمتين أصمتي أم بالأمس قالت لا قال أتصومين غدا قالت لا قال إذن فأفطري. فهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم جوز صيام يوم السبت إذا صامه الإنسان مع يوم الجمعة. فعلى فرضية صحة النهي عن صيام يوم الخميس صيام يوم السبت فهذا النهي قد صرف بالحديث الآخر والإعمال أولى من الإهمال. فالنهي صرف إلى الجواز. بل ثبت كما تكلم النووي في هذه المسألة تفصيلا في كتاب المجموع شرح المهذب للشيرازي بين حديث أم سلمة وحديث صحيح رواه أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من صيام الأحد والسبت مخالفة لليهود والنصارى. السبت لليهود والأحد للنصارى فكان يكثر من صيام السبت والأحد وصح هذه الآثار. وأما كراهة يوم السبت بالصوم فلحديث الصماء بنت بشر عند أحمد وأبي داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم والطبراني والبيهقي وصححه ابن السكن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم فإن لم يجد أحدكم إلا عود عنب أو لحاء شجر فليمضغ. الشيخ هنا أطلق الكلام وسكت، فلذلك فصلت القول فيها. هذا الحديث إن صح مصروف بحديث الصحيحين من رواية أبي هريرة ورواية غيره، فلا حرج في هذا الأمر، إنما يحمل على إفراد اليوم، فإن أفردت اليوم على صحة الحديث لا يجوز لك. وأنت في عرفة تصوم من الأيام العشر، فصم الجمعة مع السبت، وكذلك في عاشوراء إن أتى قدرا يوم السبت فبهذه الحالة تصوم قبله يوما أو بعده يوما. ولا ايه؟ ولا بيخص الجمعة المصرية. اه نعم. لكن هو يريد ان يصوم عرفة، ممكن هو يصوم الجمعة فقط دون يوم بعد. ما هو هنا نعم النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقصد يقول النبي امر بالصيام عرفة، فإذا أتى صيام عرفة يوم الجمعة، فالقول الأول يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم الجمعة، فلكي نخرج من هذا القول نصوم يوما قبله أو يوما بعده. القول الذي عناه أخوكم أن النبي صلى الله عليه وسلم حث الناس على صيام يوم عرفة، فنحن نصوم يوم عرفة لا نتعمد صيام يوم الجمعة. جاء يوم عرفة يوم الجمعة يوم الاثنين يوم الخميس نصومه، ولا علاقة لنا بكونه في يوم جمعة. هذا وجه، ولكن هو قد أتى في يوم جمعة، فتعارض هنا نهي وأمر بالاستحباب، فهل يقدم الحاضر أم يقدم المبيح؟ فاختلف أهل العلم هذه المسألة في هذه المسألة، فلكي نخرج من هذا نصوم يوما قبله. طيب العوام ليس عندهم هذا الفقه، وإنما يصومون اليوم فحسب، أتى يوم سبت أتى يوم جمعة يصومونه، فلا حرج عليهم، ولا نلزمهم أن يصوموا يوما قبله على عموم ما قال أخيكم هذه المسألة في مسألة أننا نصوم عرفة. وإن كان بلا شك الأولى والأحوط والأحرص أن نصوم يوما قبله أو يوما بعده. عايز إيه؟ ما فيش مشاكل. هنا لو كان الرجل يصوم يوما ويفطر يوما، النبي سمح بذلك، يصوم يوما ويفطر يوما، وبين أن هذا أفضل أنواع الصيام، فبلا شك سيأتي معه يعني مثلا صام الجمعة أو صام الخميس، صام الخميس وأفطر الجمعة، وصام السبت وأفطر الحد، فكان السبت في المنتصف بين يومين أفطر فيهما، أفطر الجمعة وصام السبت وأفطر الحد وصام الاثنين، ففي هذه الحالة يؤخذ بحديث النبي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق له القول وقال إن هذا أفضل الصيام، فلا حرج عليه، لأن النبي شاهد ذلك. النبي حديث النبي كما في الصحيحين لا يتقدمن أحدكم صيام رمضان بيوم أو يومين، ثم استثنى فقال إلا رجل كان يصوم يوما فليصوم صوما فليصم. هو يعتاد أن يصوم الاثنين والخميس، فقدرا أتى رمضان يوم الجمعة فكان يوم الخميس فيه صيام لهذا الرجل، والنبي نهى أن يتقدم الرجل رمضان بصوم يوم أو يومين، ولكن هذا له سنة وعادة سنية يصليها فلا حرج، فتحمل الأدلة بعضها على بعض. وأما كونه يحرم صوم العيدين ولحديث أبي سعيد في الصحيحين وغيرهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن صوم يومين، يوم الفطر ويوم النحر، وقد أجمع المسلمون على ذلك، هذا لا خلاف فيه، لا يجوز لك على أي حال من الأحوال أن تصوم عيد الأضحى أو عيد الفطر. وأما كونه يحرم صوم أيام التشريق فلنهيه صلى الله عليه وسلم عن الصوم، عن الصوم فيها، كما قال في صحيح البخاري: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى، فلا يجوز صيامها. أيام التشريق هي أيام عيد الأضحى، اليوم الثاني والثالث والرابع، واليوم الأول هو يوم النحر، والنحر الأضحية تجوز في اليوم الأول واليوم الثاني واليوم الثالث واليوم الرابع إلى قبيل المغرب. يوم الرابع من العيد اللي هو ثالث أيام التشريق، إن أذن المغرب فقد دخلنا في ليلة اليوم الذي بعده، لذلك تأتي الليلة في أيام الشهر العربي عامة قبل النهار، فلذلك نحن دائما نصلي قيام الليل التراويح أول ليلة، لم نصم في هذا اليوم وإنما نصلي لليلة أول يوم من رمضان. وأما كونه يحرم استقبال رمضان بيوم أو يومين فلحديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم يوما فليصمه. وليؤدي ويؤيده حديث أبي هريرة أيضا عند أصحاب السنن وصححه ابن حبان وغيره مرفوعا بلفظ: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. وهذا الحديث تكلم فيه كثير من أهل العلم بين المصحح والمضعف، والمضعف: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. وفي الباب أحاديث والخلاف طويل مبسوط في المطولات، فالشاهد أن هذه الأيام التي يحرم فيها الصيام وكذلك الأيام التي يستحب فيها الصيام من صيام ست من شوال وصيام العشر من ذي الحجة وصيام عرفة وصيام عاشوراء والاثنين والخميس والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر وهذه الأيام وصيام يوم وإفطار يوم على قدرة الناس في هذه المسألة. قبل أن ندخل في مسألة الاعتكاف، هناك مسائل يحسن التكلم فيها وهي خاصة بالمفطرات في رمضان. فحديث أفطر الحاجم والمحجوم مثلا حديث ضعفه أهل العلم، وهناك بحث طويل فيه في نصب الراية للزيلعي يبين ضعف الحديث، ومن صححه بين أنه قد نسخ، لأن حديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، وفي حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كره، كما يقول الصحابي، كره النبي صلى الله عليه وسلم الحجامة لنا مخافة الضعف، لأن الحجامة إخراج الدم، هذا يؤدي إلى ضعف الإنسان، لذلك الذي يتبرع بدمه يعطوه جبرا لما خرج من دمه بعض العصير أو بعض اللبن أو العصائر أو السكريات حتى تحدث مسألة جبر وتعويض. فالحجامة لا تؤدي إلى الإفطار ولكن يتجنبها الصائم، وكذلك مسألة التبرع بالدم. أما خلع الضرس فالإنسان لا حرج عليه، فإن اضطر إلى أن يخلع ضرسه فلا حرج عليه، وقد يجد بعض الدماء في فمه فيلفظ ويمج هذا الدم، فإن دخل في فمه في جوفه بعض الدم رغما عنه فلا حرج عليه لأنه أكره، وقال صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. كذلك في مسألة المضمضة كما في صحيح الترمذي في سنة الترمذي وغيره، قال صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فلذلك من السنة المبالغة في الاستنشاق، أخذ الماء في الأنف ثم نثره وإخراجه من الأنف. أما في رمضان فلا لا تبالغ في الاستنشاق حتى لا يدخل الماء من فمك. إذا دخل الماء من فمك أو من بطن من فمك أو من أنفك أفطرت، لأنهما مدخل للجوف. واختلف أهل العلم على مسألة دخول الماء أو الدواء القطرة في الأذن أو في العين. البعض قال الأذن والعين ليس بمدخل للجوف، وصح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل في رمضان على من صح الحديث. فقالوا لو وضع الإنسان قطرة في أذنيه أو في عينيه وشعر فرضا شعر بطعم هذه القطرة في حلقه فلا يعتبر هذا إفطارا، لأنهما ليس بمدخل للجوف. والبعض نقل كلامهم ابن قدامة في المغني وغيره قال بل هذا يؤدي إلى الإفطار، لأنه ثبت هذا فعلا، يعني ينقلون بعض السلف أنه كان إذا اكتحل ثم بعد ذلك تنخم اللي هي البلغم النخامة فأخرج هذا الكحل في النخامة، فهذا يثبت أن القطرة من العين تصل إلى الجوف في بعض الأحيان، فمن هنا كرهوها. والبعض لم يكرهها، حتى مسألة البعض مثلا قال الإبر المغذية التي يستعاض بها ويستعيض بها المرضى عن الطعام كالجلوكوز الذي والمحاليل التي تدخل من الشرايين إلى الجسد، قال البعض هذه مواد مغذية فهذه تفطر. وكان للشيخ ابن عثيمين رحمه الله قول في هذه المسألة، قال هذا لربما لا يفطر لأن الطعام شهوة وهذا لا شهوة فيه فهذا لا يفطر، ولكن خروجا من الخلاف هذا أمر يدخل إلى الجوف فالأولى ألا يكون أن يكون مفطرا. وكذلك الإبر، إنسان أن يأخذ إبرة في العضل أو في الوريد هذا لا يؤدي إلى الإفطار لأنه ليس بطعام وهذا دواء. وكذلك الإبرة الحقنة الشرجية التي تدخل في الدبر لغسل البطن فهذا إنما يخرج ما في البطن لا يدخل شيئا وإن دخل وخرج، فهذه الأمور على الرجح أيضا أنها لا تؤدي إلى الإفطار. وكذلك مسألة الغسيل الكلوي عفى الله أصحابه وعافانا من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام اللهم أمين، ثبت من الناحية الطبية أن هذا الأمر يحدث كالآتي: هذا الدم الذي في الجسد يخرج وتضاف إليه بعض المحاليل وبعض الأدوية ثم يعاد وتكريره وتنظيفه ثم يعاد دخوله مرة أخرى. فالذي قال بأن هذه أمور مواد تدخل إلى الجوف هذا يؤدي إلى الإفطار. والقول الثاني على قياسا على قول الشيخ ابن عثيمين فهذا لا يؤدي إلى الإفطار، فإن كان هؤلاء المرضى بالفشل الكلوي يستطيبون أن يصوموا فإن شاء الله صيامهم صحيح ويتقبل الله منهم. هذه في بعض المسائل التي قد ترد على الصيام. مسألة الغيبة والنميمة والكبائر هذه محرمة وتنقص من ثواب الصيام ولكن لا تفسد الصيام. وهذا الحديث الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال على من كان يغتاب المسلمين أنهما أفطرا لم يصح. فالغيبة كبيرة ومن الكبائر ولكنها لا تؤدي إلى إفطار الصائم، وإنما الإفطار من الطعام والشراب والجماع. في يوم الاثنين أنا أشرح كتاب الصيام للشوكاني في نيل الأوطار، وقد تعرض للمسألة التي تعرض لها ابن حجر في كتاب فتح الباري في شرح البخاري في باب مباشرة الصائم، وبين كلام ابن حزم الذي نقله النووي وتمسك به، ونقل الألباني وتمسك به، ونقله الشباب وأخذوه عن الألباني وأخذوا بهذه الرخصة، وهي مسألة أن الإنسان إذا باشر حتى زوجته بدون جماع حتى أنزل فصيامه صحيح. هذا القول يخالف كل الجمهور جماهير العلماء سلفا وخلفا، هذا ابن حزم وتابعية أو تابعيان. فالشاهد كل أهل العلم قالوا أن المباشرة مع الإنزال تفسد الصوم، واختلفوا في مسألة الكفارة، فلا تغامر بأن تأخذ بقول وتترك بقية الأقوال جماهير العلماء، لأن هذا يوافق هواك، لا ينبغي هذا، لا تفرد في هذه المسألة. ونص الحديث في الصحيحين من الحديث القدسي يدع طعامه وشرابه وشهوته لأجلي، فهل بعد الإنزال شهوة؟ ليس كذلك، ليس بعد الإنزال شهوة، قد تكتمل شهوة الرجل من غير إيلاج، فأي شهوة بعد الإنزال؟ يدع طعامه وشرابه وشهوته، يقول البعض فالطعام شهوة والشراب شهوة، ليس كذلك. النبي ربنا سبحانه وتعالى قال في الحديث القدسي يضع طعامه وشرابه وشهوته، فحدد القول على أن الشهوة إنما تنزل على شهوة الفرج لا على الطعام والشراب. فالمسألة لا تتسيب وتترك قول الجمهور سلفا وخلفا وتأخذ بقول قد يؤدي إلى إفساد صومك، فلا ينبغي هذا، وكن حريصا، هو صوم شهر في السنة، خذ بهذا القول في صيام النفل إن أردت. أما صيام الفرض فالأمر عظيم، الأمر عظيم، فلا تتجرأ. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، أقل شيء يقول هي شبهة، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. نعم، ولا سمع أي حاجة. ما قطرة العين؟ الأنف؟ لا، قطرة الأنف تفطر، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. طيب تفضل. نعم، العبرة ماذا؟ نعم، الإفطار. لا، هي الحقن مثلا تدخل في اللثة ولا يشعر. نعم، يعني لا تدخل في حلقه اللثة، لأنها هو لا يجعلها في فمك فتبتلعها، وإنما في اللثة كما توضع في العضل أو في الوريد، فهي لا تفطر أيضا يعني إن شاء الله. ماذا؟ الأيام البيض. وما أنا بقول لك الحديث يعني هو هذا، لمن كان له عادة فليصم على صحة الحديث، القول بصحته، إلا رجلا كان يصوم صوما فليصمه، حتى لو انتصف فمش مشاكل، لو أنت تعودت كل شهر أن تصوم فلا حرج. نعم. نعم، ما هو المسألة هنا، المسألة يعني كما قال ابن تيمية، الإنسان لا يتكلف، يصير على عادته. رجل نشط في رمضان وقال النبي صلى الله عليه وسلم في شعبان يصوم شعبان وصام منه كثيرا لا حرج، إنه حتى على حديث صحيح فعل هذا قبل أن ينتصف شعبان، فمش مشاكل. هناك مسألة أخرى أيضا، مسألة الإفطار قبل الوقت أو السحور بعد دخول الوقت. أما بالنسبة للسحور بعد دخول الوقت، بمعنى تسحر بعد الفجر هو لا يشعر، فهذا لا حرج عليه، لأن الأصل استمرار الليل وبقاء الليل. المهم ابتداء أن يتحرى، هو يتحرى الوقت ولكنه قام في ليلة يظن أن الفجر لم يؤذن بعد، وأعد سحوره وأكل، فبعد أن أكل وقام ليتوضأ للفجر فإذا به يسمع الإقامة، فقالوا الأصل بقاء الليل، وهو يقين واليقين لا يزول بالشك، وهو اجتهد ولم يصب الحق، ففي هذه الحالة صيامه صحيح. حديث صحيحين، حديث عدي بن حاتم أنه لما نزل قول الله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، لم ينزل بعد قوله من الفجر، فلو نزل لعلم الصحابة المعنى، فظل عدي بن حاتم تحت وسادته، جعل تحت وسادته خيطا أبيض وخيطا أسود، فظل ينظر فيهما ويأكل ويشرب، فشرب وأكل بعد الفجر، فقال النبي إن وسادك إذا العريض، إنما هو بياض النهار وسواد الليل، ولم يأمره أن يعيد هذا اليوم. كذلك كما في صحيح البخاري من حديث أسماء عن عمر بن الخطاب، وهو في روايتين، رواية كان هذا على عهد النبي، وفي رواية كان على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أن الصحابة رضي الله عنهم أفطروا في يوم غيم، ظنوا أن المغرب قد دخل، فلما أفطروا انقشعت الغمامة والسحاب عن السماء، فوجدوا الشمس ما زالت مرتفعة، فقال عمر بن الخطاب والله ما تجانفنا لإثم، ولم يعيدوا هذا اليوم، لم يقضوه. قال ابن تيمية لم ينقل إلينا بسند صحيح واشتهر أنهم قضوا هذا اليوم، كما اشتهر أنهم أفطروا في هذا اليوم. وهذا يحدث مع كثرة القنوات، وكل قناة تؤذن بأذانها قد، وطبعا مثلا بيننا وبين السعودية مسافة، فرجل غفل ولم يشعر فظن أذان السعودية أذان مصر، فأفطر على هذا الأذان ثم تنبه، فإذا تنبه يترك الطعام ويكمل صومه فلا حرج عليه، لقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه والله ما تجانفنا لإثم. هذه أمور ينبغي أن تعلم حتى لا يفسد الإنسان صومه. ثم قال باب الاعتكاف، يشرع ويصح في كل وقت في المساجد، وهو في رمضان آكد، يعني في رمضان وفي غير رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه اعتكف في شوال، سيما في العشر الأواخر منه من رمضان، ويستحب الاجتهاد في العمل فيها وقيام ليالي القدر، ولا يخرج المعتكف إلا لحاجة. أقول لا خلاف في مشروعية الاعتكاف، وقد كان يعتكف النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، كما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة، فهذا ثابت، واعتكف أكثر من مرة. قال وأما كونه يصح في كل وقت في المساجد فلأنه ورد الترغيب فيه، ولم يأتي ما يدل على أنه يختص بوقت معين، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وقد ثبت في الصحيح من حديث ابن عمر أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام ليلة واحدة، قال فأوفي بنذرك. يبقى الاعتكاف كذلك في غير رمضان، لأنه نذر، والنذر يحول الإنسان الشيء الجائز إلى واجب عليه. وأما كونه لا يكون إلا في المساجد فلأن ذلك هو معنى الاعتكاف شرعا، إذ لا يسمى من اعتكف في غيرها معتكفا شرعا، وقد ورد ما يدل على ذلك كحديث لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة، أخرجه ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور من حديث حذيفة، وفي رواية من حديث حذيفة لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، مسجد الحرام ومسجد النبي والمسجد الأقصى، هذه الرواية تكلم فيها وفي سندها الكثير من أهل العلم وفي ضعفها، لا سيما وقول الله تعالى فلا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. الألف واللام هنا كما قال الأصوليون للجنس، تشمل جميع المساجد. وأنتم عاكفون في المساجد آية تشمل كل المساجد. أما القول بتخصيص الاعتكاف على هذه المساجد الثلاثة فهذا الحديث من حديث حذيفة لم يثبت، وينصححه بعض أهل العلم من الثقات، ولكن الحديث لم يثبت وتكلموا في سنده، وهذا يخالف الآية، وهذا به مشقة وبه تضييق على المسلمين. والاعتكاف سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف تقتصر هذه السنة على ثلاثة مساجد فحسب؟ هذا أمر عظيم. فمن أراد أن يعتكف أما المسجد الأقصى فدعوه جانبا، لأنه في وسط هؤلاء إخوان القردة والخنازير، وأما المسجد الحرام ومسجد النبي فبيننا وبينه مسافات عظيمة وأموال كثيرة، وليس كل إنسان يتمكن من العمرة أو الحج. فبلا شك الأخذ بهذا القول قول شديد لا ينبغي أن يقال به. لماذا؟ لا سيما مع ضعف الحديث وعموم قوله وأنتم عاكفون في المساجد تشمل جميع المساجد، وهذا جل المفسرين والشراح على هذا الأمر، فجمهور الأئمة الأربعة على أن المساجد المعني بها كل المساجد لا المساجد الثلاثة فحسب، لأن هذا تضييق على المسلمين. والاعتكاف أمر جائز ومستحب، وكما أعلمتكم من قبل أن لولي الأمر تقييد هذا المباح والجائز، فإن وجد في بعض السنين أن ولي الأمر منع الاعتكاف لمصلحة أمنية فلا يعترض إنسان، لأن ولي الأمر يسير أمر رعيته ودولته على ما يراه باجتهاده من المصلحة، لا سيما بعد كثرة الإرهابيين، وفي الظاهر ارتباط الإرهاب والعياذ بالله باللحية، نسأل الله السلامة والعافية. وقد يكون من النواحي الأمنية منع هذه السنة في سنين معينة أو في سنة معينة، فلا يقال من منطلق الجهل إن هذا الحاكم يعطل شرع الله. الذي يقول هذا لا يعلم شيئا. عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان نهيا الرعية في عهدهما عن نسك التمتع في الحج، وقصراه على الإفراد، وكانت العلة أن تعمر ويعمر المسجد الحرام، المتمتع يأتي بعمرة وحج في سفرة واحدة، فأرادوا أن يعمر المسجد فيأتي مرة بحجة ومرة بعمرة، وهي سنة النبي، وهي كما في صحيح البخاري وفي مسلم هو الذي تمناه النبي لو لم أسق الهدي لأحللت، وأمر الصحابة بالتمتع. فالمسألة تحتاج إلى فهم، ولا تأخذوا دينكم من الجهلاء والمبتدعة، ولكن اسألوا أهل العلم الثقات الذين يعلمون تأويله ويعلمون أدلة الأحكام ويعلمون شرحها ويعلمون التفسير ويعلمون مراد الله ورسوله ويعلمون الأدلة وكيفية الاستدلال والاستنباط والقواعد التي يستنبط بها الحكم من الدليل الشرعي. لا تأخذوا كلاما على عواهنه هكذا، لا سيما من هؤلاء الخوارج. وأما كون الاعتكاف في رمضان لا سيما كون العشر الأواخر منه أفضل وآكد، فلكونه صلى الله عليه وسلم كان يعتكف فيها ولم يرد ما يدل على توقيته بيوم أو أكثر، ولا على اشتراط الصيام من قول عائشة، وحديث ابن عمر المتقدم يرده. إلا من قول عائشة، وحديث ابن عمر متقدم رده، وكذلك حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه. هذا الحديث قال أخرجه الدارقطني والحاكم قال صحيح الإسناد، ورجح الدارقطني والبيهقي وقفه. هذا في مسألة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر أوف بنذرك، أي في خارج رمضان، أما في رمضان فطبعا لا بد من الصيام. وبالجملة فلا حجة إلا في الثابت من قول صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت عنه ما يدل على أنه لا اعتكاف إلا بصوم، بل ثبت عنه ما يخالف في نذر عمر. وقد روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها ولا اعتكاف إلا بصوم، ورواه غيره من قولها، ورجح ذلك الحافظ حافظ ابن حجر. قال وأما مشروعية الاجتهاد في العمل فلحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر الأواخر أحيا الليل كله وأيقظ أهله وشد المئزر، اعتكف أهله لا جماع وإنما أيام للعبادة، وهو في الصحيحين وغيرهما. يجتهد الإنسان لأن ليلة القدر هي في العشر الأواخر، وهي بألف شهر، يعني ما يعادل 83 سنة يعبد الإنسان فيها ربه صائما بالنهار وقائما بالليل، ليلة خير من ألف شهر. فالإنسان يجتهد في هذه الأيام، أيام العشر الأواخر من رمضان، في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في التراويح أنه ما كان يزيد على 11 ركعة، وفي رواية في صحيح مسلم صلى ركعتين وهو جالس بعد الوتر. فالذي دام عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما زاد على هذه الركعات، وهذه هي السنة الظاهرة الفعلية، وهذا هو الأصل. ولكن إن خالف البعض هذا وصلى بعد ذلك في بيته فلا ينكر عليه، فإنه من المسائل التي بها الخلاف معتبر. لأن النووي لما وقف يشرح حديث النبي أنه صلى ركعتين بعد الوتر قال بهذين الركعتين، في هذين الركعتين دليل على جواز الصلاة بعد الوتر، ولكن لا وتران في ركعة في ليلة، فإذا صلى فلا يزيد، فلا يأتي بوتر آخر. الذي داوم عليه النبي ما زاد على 13 ركعة، فإن زاد البعض فلا حرج بنص هذا الحديث وبما قاله النووي، وهو قول كثير من أهل العلم من العلماء من المذاهب الأربعة وابن تيمية وغيره. والمسألة فيها خلاف معتبر، والنبي قال صلاة الليل مثنى مثنى، هذا عموم فلا حرج، ولكن ينبغي ألا نأتي ببدعة في خضم هذا الأمر. بمعنى أنت تصلي في المسجد بجماعة التراويح، فإن أردت أن تزيد على القول الذي قال بالزيادة تذهب إلى بيتك وتصلي منفردا. أما أن يعاود نفس المسجد في نفس المسجد بالإمام أو بغيره جماعة أخرى فهذا مخالف للشرع، وهذه بدعة. انتبه، هذا ما كان يفعله النبي وما كان يفعله الصحابة. لذلك رجح الكثير أن تقتصر على الركعات التي كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم. ودي مسألة كان حصل فيها خلاف شديد، والكثير كانوا يصلون بعد الصلاة بجماعة. الصحابة ما كانوا يفعلون هذا، ما الذي كان يفعله الصحابة؟ إمام واحد وجماعة واحدة وتراويح واحدة، فإذا صلوا وكانوا يطيلون الصلاة حتى لا يكون بينهم وبين الفجر إلا القليل، حتى يكاد بعضهم يخشى أن يدركه الفجر قبل أن يتسحر، فما كانوا يقيمون جماعتين. فالأصل ألا تزيد على هذه الركعات، فإن زدت فكن على المنهج، المسجد تقام فيه جماعة واحدة، فمن أراد أن يزيد على هذه الركعات فليصلي منفردا، وليس إحياء الليل بالصلاة فحسب، أبو هريرة وأبو ذر وكثير من أهل العلم والشافعي وغيرهم بيّنوا أن إحياء الليل بتدبر آية أو بتحقيق مسألة كما قال أبو هريرة أحب إلي من أن أقيم الليل بألف ركعة فتكتفي. وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن وعند أحمد في المسند من صلى مع إمامه حتى ينصرف كتبت له قيام ليلة كاملة. أنت تصلي التراويح لا تتعجل، وصلي وراء إمامك حتى الوتر لا تتعجل، لا تنصرف حتى ينصرف ويسلم ويلتفت إليك ثم تخرج. كتبت لك قيام هذه الليلة كأنك ذهبت إلى البيت، فظللت تصلي ركعتين فركعتين حتى أدركك الفجر، هذا من فضل الله. فكن على ظاهر الأحاديث ولا تأتي بالبدع، بارك الله فيك. لو بيصلي لوحده خلاص ما فيش مشاكل. بيأخر الوتر جماعة برضو؟ لا كده برضو هم كده جماعة قسموا الأمر، والصحابة كانوا يصلون حتى ينتهون بالوتر ثم ينصرفوا إلى بيوتهم فهذا شكل من أشكال المخالفة. نعم في بعض الأحيان ماذا؟ لا كل هذا مخالفة لا تتكلفوا. قال تعالى على وما أنا من المتكلفين، على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، وما أنا من المتكلفين. نسير على عهد الصحابة وسنتهم وهديهم حذو النعل بالنعل وحذو القذة بالقذة. ما الذي كانوا يفعلونه وهم أفضل الخلق بعد الأنبياء والمرسلين؟ يجتمع بهم إمام ويصلي حتى ينصرفوا. وثبت عن عمر بن الخطاب الذي قال والذي يؤخرها إلى آخر الليل أفضل، أو كما قال فالذي أراد أن يؤخر ويصلي منفردا في بيته التراويح لا حرج عليه إن كان قادرا، وسيصلي مثلا بقراءة كثيرة وكان يحفظ كتاب الله فلا حرج. ولكن أنا أنصح أن الذي يفعل ذلك قد يصيبه الكسل. أنت خروجا من هذا الأمر التزم بإمامك وتصلي هذه التراويح معه ولا تنصرف حتى ينصرف وتكتفي بذلك، هذا الذي أرجح. ولكن أن نتهم من زاد على هذه الركعات بالبدعة هذا لا يستقيم ولا ينبغي على منهج الاستدلال، لأن هناك أدلة. نعم كلها مش أغلبها. هو ده وارد فعلا، لكن المسألة هنا يعني لا يأتي من البدعة خير، يصلي في بيته لأن هذا يؤدي إلى تكثير الجماعة الثانية، والجماعة الثانية ليست من السنة. لا لا لا لا فاتته الجماعة الأولى فخلص يصلي في بيته. هو لم يدرك التراويح ولكنه ذهب إلى التهجد بالليل، وإنما هي مسميات لمسمى واحد، تراويح تهجد قيام ليل كل هذا صلاة ليل كله معنى واحد. فهنا الجماعة الثانية بعد أن انتهت من التراويح الأولى هذا لم يثبت عن السلف، فلا يصلي وراء إمام في أمر فعله لم يفعله السلف. نعم لا تفضل. لا لا لا حرج. يدعون على ولي الأمر، يعرضون لا يستطيعون خوفا يعني. لا أنت بارك الله فيك ابتداء لا تصلي إن استطعت في مسجد أهل الأهواء من الإخوان القطبيين الذين يعرضون بشتم الحاكم وما شابه. ما أنت دلوقتي الفترة القادمة في صلاة التراويح هتشوف بقى أدعية، هتشوف مصائب، وكلهم ضلال أصلا. فانتبهوا، يدعون بقى ويفعلون كذا وكذا وكذا. ما نسأل الله السلامة والعافية. ما الآن دلوقتي ممكن أتكلم فيها المرة القادمة مسألة 150 مجرم سموا أنفسهم علماء خرجوا ليطعنوا في الحكومة المصرية وفي الأحكام اللي أتت، ويهيجون الشعب المصري على أن يخلع الحاكم ويخرج السجناء. كلام قلة أدب وسفالة وجنون. فستأتي الأيام القادمة إن شاء الله في رمضان والتراويح ترى مسألة. فأنت ابتداء لا تصلي في مسجد كهذا، اكتفي بصلاة في مسجد ولو زاوية يصلي بها رجل على السنة ولو حتى لا يختم القرآن، لا حرج. فأنت لا تعرض نفسك أن تصلي في مكان، لأن مسألة المصاحبة هنا كما بينت في كتابي منهج التبديع بالصحبة. فلا تصلي في مسجد أهل الأهواء ابتداء، ولكن صلي مع أهل السنة، لأنهم لا يتور هؤلاء لا يتورعون، والمسألة فتنة. أنا كما قلت قبل ذلك في كتاب الجيش المصري، هؤلاء الذين كانوا يصلون في اعتصام ربعة يأتون بشيخ قارئ صوته جميل ويبكي وهم يبكون كأن الصحابة هم الذين يصلون، وهؤلاء جهال خوارج أصلا، هؤلاء خوارج مارقون والعياذ بالله على ولي الأمر. فهذا البكاء وهذا كل هذه يعني الأوانطة زي ما بنقول باللغة العامية كده، هذه لا تخيل على أهل العلم. هؤلاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتكم إلى قراءتهم وصيامكم إلى صيامهم. كانوا في قمة الخشوع، ما ذلك هم أصول الخوارج. فالشاهد هذا البكاء وهذه الحمية وهذا الدعاء، هذا ينفر الناس على ولي الأمر. فلا ينبغي أن نشارك في هذه المنظومة البدعية الفاسدة. تصلي في بيتك ولو انعدم الأمر وليس هناك إمام من أهل السنة، صلي في مسجد، وإلا فصلي في بيتك ولا حرج عليك، أن التراويح في النهاية أمر مستحب ولا حرج عليه. فالشاهد لا تكثروا سواد أهل الأهواء والمبتدعة. نعم الأخ فضل. التهجد لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا جماعة واحدة في بداية الليل بعد العشاء، انتهوا من الجماعة ما كانوا يرجعون جماعة أخرى، الجماعة الأخرى هذه لم تثبت، فيكتفي بالصلاة الأولى ولا يدخل في مسألة قراءة القرآن بقدر الإمكان في رمضان. أكثر من القراءة ومن التعبدات، فيستحسن أن يختم. نعم طيب عشان ننتهي إن شاء الله، فخلاص هي دي. وأما مشروعية قيام ليالي القدر فلحديث أبي هريرة في صحيحين وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي تعيين ليلة القدر أحاديث مختلفة وأقوال جاوزت 40 بيّنها في نيل الأوطار، والراجع فيها أنها تختلف وتتنقل. هي في الأيام الوترية ليلة 21 23 25 27 29 تتنقل على مر الأزمان، وهذا ثابت جدا إن شاء الله. وأما كون المعتكف لا يخرج إلا لحاجة، أولا الاعتكاف كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر ويدخل معتكفه في فجر 21، والجمهور على أنه يدخل في ليلة 21 مش ليلة 20، لو ليلة 20 يبقى هيعتكف أكثر من 10 أيام، في ليلة 21 قبل الغروب يدخل المسجد. وما كون المعتكف لا يخرج إلا لحاجة، ما ما كان الأمر بداية الحمامات في المسجد، فكانوا يخرجون لقضاء حاجتهم، فالمعتكف يأتي يعني يأخذ يأتي بطعامه وشرابه وملبسه وهكذا، إلا لحاجة. فلما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة في صحيحين أنه كان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان إذا كان معتكفا. قال وأخرج أبو داود عنه قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بالمريض وهو معتكف فيمر كما هو ولا يعرج يسأل عنه. يبقى الإنسان لا يترك الاعتكاف حتى يذهب ليعود المريض، وإن كانت عيادة المريض من السنة، ولكن هنا تعارضت السنن فتوجب سنة الوقت. قال وفي إسناده ليث بن أبي سليم هو ضعيف، والحديث معناه يثبت في أدلة أخرى. قال الحافظ والصحيح عن عائشة من فعلها أخرجه مسلم رحمه الله وغيره، وقال صح ذلك عن علي، يبقى ثبت عن بعض الصحابة. وأخرج أبو داود عن عائشة أيضا قالت السنة على المعتكف ألا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه. دخلت المعتكف لا تخرج، لأن العبادة ألا تخرج. قال ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. بينا قبل ذلك مسألة الاعتكاف في رمضان طبعا بالصوم، أما في غير رمضان كما في حديث صحيحين وحديث النبي قال العمر أوف بنذرك، فالاعتكاف في غير رمضان لا يشترط الصوم. وأخرجه أيضا النسائي وليس فيه، قالت السنة. قال أبو داود غير عبد الرحمن بن إسحاق لا يقول فيه قالت السنة. وجزم الدارقطني بأن القدر من حي حديث عائشة قولها لا يخرج وما عداه ممن دونها، أي ليس من قول عائشة. فبهذا إن شاء الله نكون قد انتهينا من كتاب الصيام في كتاب الدرار المضية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.